الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تذكرة سريعة، ابتدأنا بحمد الله في الحلقة الأخيرة من هذه الدورة المباركة بالحديث عن نظرية المعرفة، عن نظرية المعرفة، وقلنا هذه النظرية تتصدى بالبحث ومحاولة المقاربة والجواب لمسائل ثلاث كبيرة، لمسائل ثلاث كبيرة. مسألة: هل المعرفة ممكنة أو غير ممكنة؟ لأن السوفسطائيين مثلا أنكروا إمكان المعرفة من الأصل ومن الأساس، ولأن من الشكاك من فعل هذا أيضا على وجه آخر. والشيء الثاني سؤال طبيعة المعرفة، طبيعة المعرفة. والسؤال الثالث والأخير: أدوات المعرفة ومنابعها، أدوات المعرفة ومنابعها. وشرعنا في الحديث في المسألة الأولى، أعني إمكان أو إمكانية المعرفة، وقلنا إن الشكاك ينقسمون إلى أقسام، هناك أكثر من تقسيم لأصالة الشك أو للمدرسة أو للمذهبية الشكية. فهناك الشك الإبستمولوجي، الشك المعرفي، الشك المعرفي، وهذا الذي يعنينا، وهذا الذي يعنينا. ضمن الشك الإبستمولوجي أيها الإخوة هناك تقسيمات، هناك تقسيم يتحدث عن الشك المعرفي المطلق، الشك المعرفي المطلق، وهناك تقسيم آخر يتحدث عن الشك المعرفي بالمعنى الأضيق، بالمعنى الأضيق. هناك تقسيم آخر أيضا، الشك المعرفي بالمعنى المنهجي، والشك المعرفي بالمعنى المذهبي. كل هذه تقسيمات وأعتقد بالأمثلة تصبح واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشك المطلق وهو شك بيرون الذي تحدثنا عنه حوالي 275 قبل الميلاد في العهد الهلينستي، بيرون كان يعتقد أن كل قضية تقبل النفي والإثبات بقوة متعادلة، كل قضية يقول، يعني كل قضية يمكن أن تثبتها وبنفس الطريقة بنفس القوة يمكن أن تنفيها، يعني ما يسميه علماء الأصول لدينا ماذا؟ والفقه تكافؤ الأدلة. يعني بيرون كان يقول بتكافؤ الأدلة يمكن إثبات وجود الله، يمكن إثبات إيه؟ عدم وجود الله، يعني النفي وجود الله، يمكن إثبات خلود النفس، يمكن إثبات نفي خلود النفس، يمكن إثبات وجود العالم الخارجي، العينية الخارجية كما يقول الفلاسفة الميتافيزيقيون، يمكن نفي العينية الخارجية عن الأشياء، وهكذا بقوة متعادلة، بقوة متعادلة. هذا يسمى إيه؟ الشك المطلق، هذا الشك المطلق. واضح؟ نعم. طيب، طبعا قلنا إيش، هناك تلميذ كان لبيرون اسمه تيمون، هو الذي حمل لواء هذه المدرسة وهذه الطريقة في التفكير، وبموت بيرون تقريبا إيه اختفى هذا الشك، لكي يبعث بعد قرن، بعدهم يقول بعد قرن ونصف، اختلفت مؤرخين في الإسكندرية، وبقي حيا إلى القرن الثالث الميلادي. فمدة حياته وتواجده تقريبا تغطي ستة إيه قرون، ستة قرون. نعم، الشك المعرفة أيها الإخوة لا يتناقض، لأننا تحدثنا عن الإنكار، إحنا الديسبيليف وكذا، لا يتناقض مع تسليم الشاك في المعتقدات السائدة. لماذا؟ لأنه شك معرفي فقط بخصوص مسائل إيه المعرفة، مسائل إيه المعرفة التي نبحثها. أما الوجدانات كالحب والكره، هذا طيب وهذا خبيث وهذا كذا، لا عادي ممكن يسلم إيه فيه إيه بالذوق العام أو الكومن سنس أو الحس البدعي أو العقل المشترك طبيعي. اعتقادات الناس يمكن أن يكون الشاك مثلا موافق على ديم الأديان، غريب إيه، ويتدين به مع أنه شاك معرفيا. لافت للنظر أن كل أعلام الشك الإبستمولوجي كانوا يسلمون بالعقائد السائدة، هذا شيء غريب. يعني الآن يأتيك واحد يدعي أنه شاك ويسير في طريق هؤلاء ويشكك في كل شيء، في أذواق الناس وفي عقائدها وفي موروثاتها وفي آدابها، إيه نقول له أنت بدع إيه من كل الشكاك. ما في كان شك زيك، لا بيرون ولا تيمون ولا أي واحد، كلهم من غير إيه، من غير استثناء، من عند آخرهم كانوا يتدينون بالأديان السائدة يخضعون لمقتضيات الذوق العام والتقاليد الشائعة بين الناس، ومع ذلك عندهم ماذا؟ عندهم شك معرفي في مسائل المعرفة، فهذا لا يتناقض مع هذا، هذا لا يتناقض مع هذا، فلا بد أن نكون يعني طيب. الشك الآن هي المعرفة من جهة منهجية، ما الفرق بينه وبين الشك المعرفي من جهة مذهبية؟ طبعا واضح، الشك إذا أصبح مذهبا أيها الإخوة معنى ذلك أصبح عقيدة، يعني أيديولوجيا، نستطيع أن نقول شبه أيديولوجيا، خلاص هو يريد أن يشك ليشك، يعني أصبح الشك أو أوضى الشك غاية في ذاته، هو يريد أن يشك لكي يشك، فلا يسلم بشيء، هذا شك مذهبي، هذا شك مذهبي. أما الشك المنهجي فهو كما قلنا عبرنا عنه إيه؟ بأنه أشبه بالسلم، أشبه بالسلم أو الطريق التي ينتهجها الإنسان ليصل إلى غاية، فإذا وصل إلى غاية استغنى عنها، إذا صعد بهذا السلم إلى سطح استغنى عنه لأنه وسيلة إلى غيره. الشك المنهجي وسيلة، وسيلة إلى ماذا؟ إلى اليقين. الشاك منهجي يطلب اليقين، فإما وصل وإما انقطع، فإما وصل وإما انقطع. وضربنا مثلا بمونتين والذي عاصره تقريبا رينيه ديكارت، مونتين تقريبا 1590 حوالي 92 أو أكثر بقليل، هذا الرجل بدأ شاكا طلب اليقين، شك شكا منهجيا لكنه لم يصل، قطع به ومات الرجل وهو في حالة عدمية نهلية كما يقال من التفكير، لم يصل إلى أي شيء، تشتت وفي آدابه وكتاباته يعرض لهذه الحالة النفسية المؤرقة التي اجتاحته وهصرته هصرا في آخر حياته. رينيه ديكارت جاء بعده بقليل، كان معاصرا له، جاء بعده وخاض تجربة الشك، وهي طبعا الواضحة في كتبه المشهورة في التأملات وفي مبادئ الفلسفة وفي مقال في المنهج، وهذه كتب رينيه ديكارت الشهيرة الثلاثة. الشك المنهجي يطبع هذه الكتب ثلاثتها، يطبع هذه الكتب ثلاثتها. ديكارت انتهى من الشك إلى ماذا؟ إلى اليقين. والعجيب أن ديكارت وهو المعدود كأب للفلسفة العقلية الحديثة، وهي الفلسفة التي نهضت لمناهضة فلسفة الشك، سواء يعني في شكل ثورة مونتين أو غيره، نحن قلنا بداية من عصر النهضة اجتاحت موجات من الشك العقلي العام، وذكرنا بعض الأسباب، ذكرنا بعض إيه الأسباب، منها الكشوف الجغرافية ومنها المبشرين، عودة المبشرين من أيمن الشرق الأقصى إلى غيره، صار في شك عند الناس، بدأوا يشكون في دينهم، في أصالة دينهم، في صدقية معتقداتهم، موجة شك تصدى لها رينيه ديكارت، وفي الفلسفة أيضا، وفي الفلسفة معرفيا تصدى ديكارت. العجيب أن ديكارت مؤسس الفلسفة العقلية ويعتبر أبا الفلسفة الحديثة، يعني أبو الفلسفة الغربية الحديثة رينيه ديكارت، وهو طبعا منشئ أو أبو الفلسفة العقلية الغربية على وجه التخصيص، استثنى النص الديني من ماذا؟ من سلطة العقل، قال لا النص الديني هذا شيء آخر، النص الديني يؤخذ بلطف إلهي، طبعا مفهوم الجريس أو اللطف أو النعمة مفهوم نصراني، مفهوم نصراني، قال النص الديني هذا نازل ويؤخذ ويفهم بلطف إلهي، وليس من الصحيح أن نعمل فيه قوة العقل، يعني جعله استثناء. الذي أرجحه، الذي رجحه كثير من مؤرخي الفلسفة، أن ديكارت فعل هذا محافظة على إيش؟ على حياته، وإلا الرجل فيلسوف مذهبي نسقي، يعني عليه أن يطبق مبادئه على كل شيء، لماذا تستثني النص الديني؟ خاف، مع أنه في الوقت عينه عارض وناهض كلتي السلطتين، السلطة الدينية ممثلة في الكنيسة والسلطة العلمية ممثلة في أرسطو ومدرسته، ناهض السلطتين وعبر عن ذلك، لكن قال ما هي المسائل الوحيانية، مسائل الوحي والعقائد هذه على العين والرأس، وهذه حتى لا نعمل فيها العقل، هنا لم يكن عقلانيا. لدى حديثنا بعد قليل عن العقلانية راشناليزم سوف نرى أن لها عدة معاني، عدة معاني من ضمن هذه المعاني أيها الإخوة ما لا يستثني النص الديني، يعاد تأويل النص الديني بمقتضى العقل، كما فعل الديكارت الكبير أيضا، أول يعني خلف ديكارت من العظماء باروخ سبينوزا اليهودي الهولندي إسباني الأصل، هذا أعمى العقل في كل شيء وبالذات في النص الديني، ورسالته الشهيرة جدا رسالة في اللاهوت والسياسة تشهد بذلك وتشهد عليه، تشهد بذلك وتشهد عليه. الشك المنهج إخواني لم يبدأ مع ديكارت، نحن قلنا في الحلقة السابقة أبو حامد الغزالي مثلا كان أستاذ ديكارت في هذا الباب، كان أستاذ ديكارت الحقيقي في هذا الباب، وهو صورة مستنسخة منه بالأحرى مسروقة، صورة مسروقة وغير معزوة، لكن حتى أبو حامد لم يكن هو البداية في تراثنا، هناك الحسن ابن هيثم مثلا وكان يؤكد على قيمة الشك المنهجي، وكان يقول الحقيقة تكمن في بطن الشك، عنده كتاب اسمه الشكوك. طبعا حسب الهيثم عنده كتاب اسمه الشكوك. هذا المنهج الإسلامي، هذا المنهج الإسلامي. ما في حقيقة تؤخذ من غير مساءلة، من غير اختبار وعادة اختبار وطرح تشغيبات وشبهات. هذا التفكير الإسلامي الأصيل، مش التفكير التقليدي. الجاحظ مثلا، المفكر والأديب المعتزلي الشهير، الجاحظ يتكلم عن الشك بتمجيد طويل في كتبه، ويدعو إليه أنه لابد أن تبدأ شاكا. لكن الجاحظ ليس البداية، وليس حتى النص الإسلامي هو البداية. البداية برضو تنحدر قدما إلى سقراط. سقراط يعتبر من شيوخ الشكاكين منهجيا، وشكه كان ذا شعبتين، الشعبة السلبية والشعبة الإيجابية. الشعبة السلبية المعروفة المعروفة بالتهكم السقراطي، سقراطيك ايروني، التهكم السقراطي. وكانت وظيفة التهكم السقراطي التخلية، أن يخلي العقل من ماذا؟ من الأفكار الفاسدة والأفكار غير الصالحة بالتهكم. يطرأ عليك شيئا فأنت تعرب عما تعتقد، يبدأ هو يسخر من هذا، أو يحملك أو يحمل آخرين على أن يسخروا من هذه الفكرة. أنت بتعتقد بالكلام هذا؟ طريقة معينة، هذا اسمه الشك السقراطي. وبعد أن تتنازع عن هذه الفكرة وتكون وتصبح مستعدة لأن تتخلى عنها، هذا مصطلح الصوفية التخلية، تخلية وتحلية. بعد أن تخلي ذهنك من من هذه الفكرة، يبدأ بالجانب الإيجابي أو بالشعبة الثانية الإيجابية، وهي استيلاد الفكرة الصحيحة. سقراط لا يلقن، سقراط طريقته لم تكن تقوم على التلقين أو إطعام الأفكار واستجوافها، بلع الأفكار، ما في استجواف في الأفكار، وإنما على ماذا؟ على استيلاد الأفكار بطريق ماذا؟ الدايلوغ، الحوار، الحوار العميق والهادئ على نار هادئة. في نهاية المطاف أنت تشعر نفسك بأنك تلميذ، أو تلميذ عفوا، هي مفتوحة التاء، تلميذ وأستاذ، تلميذ عبر الحوار مع سقراط، أستاذ لأنك تشعر أن هذه الفكرة فعلا كانت لديك، وأنه أمكنك أن تصل إليها بضرب من ضروب الهداية، هداك عبر هذا الحوار حتى لا يشق عليك. وهذا أسلوب تربوي ناجح، أسلوب تربوي ناجح لا يقوم على التلقين فقط، وإنما على المحاورة. لدينا في الفقه الإسلامي أكبر إمام اشتغل على هذه الطريقة ونجح فيها، أبو حنيفة النعمان رضي الله عليه. أبو حنيفة لم يكن يلقن تلاميذه، كان يستخرج الأحكام بالمحاورة الدائمة معهم. والمسألة قد تستغرق أسبوعا أو أسبوعين أو شهورا، تخيلوا بعض المسائل شهورا طويلة، ومع كم؟ مع 1000 من التلاميذ. كان له 1000 حلقته، فيها 1000 من طلاب العلم الذين يتخرجون به، يحصرون يختزون بعد ذلك، يصفون في 100، والمئة في 10 والعشرة في 2، يعقوب ابن إبراهيم الكليني المعروف بأبي يوسف، ومحمد بن حسن الشيباني صاحب الكتب الشهيرة طبعا، وله فضل كبير على المذهب. فسقراط كان كذلك. أرسطو أيها الإخوة في كتابه ما بعد الطبيعة، وطبعا لم يسميه كما قلنا لكم لم يسميه كذلك، في هذا الكتاب الذي سمي ما بعد الطبيعة يدعو إلى الشك المنهجي، لا يسميه شكا منهجيا، لكن يدعو إلى الشك، أن تشك في كل شيء وأن تعيد اختبار كل شيء. إذن أرسطو كان يقول بالشك المنهجي، كان يقول بالشك المنهجي، هكذا أفلاطون إلى حد ما، وكما قلنا في التراث الإسلامي. بعدين جاء رينيه ديكارت، ديفيد هيوم الشكاك، هذا اسمه شيخ الشكاك ديفيد هيوم. اليوم سنقف معه وقفة مطولة شوية عشان نفهم فلسفته ونرد عليه. ديفيد هيوم كان يدعو إلى الشك ويسميه الشك الأكاديمي، أصالة الشك الأكاديمي، أكاديميك، الشك سكيبتيسيزم، الشك الأكاديمي، يعني الشك العلمي كما نسميه الآن الشك العلمي. وطبعا بعد ذلك معظم الفلاسفة صاروا يحترمون ويوقرون هذه الطريقة في البحث القائمة على الشك. ذكرنا لكم أمثلة في حلقة سابقة، أمثلة سلة التفاح حين بعث ديكارت إلى الأب ميلان، والأب ميلان كان أحد أصدقائه وبرضه مفكر كان، بعث له هذه الأمثلة توضح مذهبه في الشك المعرفي أو الشك الأبستمولوجي. نعم، نأتي الآن إلى مسألة أخرى أيها الإخوة، وهي طبيعة المعرفة. طبيعة المعرفة، ما معنى طبيعة المعرفة؟ طبيعة المعرفة يعني كيفية العلم بالأشياء، كيفية علم الإنسان بالعالم الخارجي، طبيعة العلاقة بين قوانا المدركة وبين الأشياء المدركة. هل هي علاقة مطابقة مشابهة، أم علاقة استنساخ مثلا، أم علاقة وهمية زائفة؟ لا ندري. وفي الجواب عن هذه الأسئلة الكبار أيها الإخوة، يتحصل لنا مذهبان كبيران، مذهب المثالية أيضا لازم أو الصورية. يقال له إيه الصورية أو المثالية. طبعا مشهور مثالية أكثر إيه من ترجمة الصورية. مذهب المثالية وبالإزاء يعني في القبال مذهب الواقعية رياليزم. إذا لدينا المثالية والواقعية باختصار قبل أن نتكلم عن كل إيه بكلمات أيضا يعني موجزة، نحب أن نعرف كل من المذهبين بجملة واحدة. ما هي المثالية؟ ما هي الواقعية؟ باختصار المثالية لا ترى حقيقة للأشياء الخارجية، لا تعترف إيه بخارجية الأشياء. طب كيف؟ وإيش هذا العالم أمامنا؟ وإيش أنت وإيش كذا؟ يقول لك هذا كل أفكار. يعني تعترف بوجود العالم لكن على أنه ماذا؟ أفكارنا. تعترف بالعالم بس تقول هذا أفكار العالم، أفكارنا. ما في عالم متخارج وحده، بمعنى أنه لو عدم المدرك ينعدم ماذا؟ العالم، ينعدم الخارج، ما فيه. فهذا كله أفكار عجيب، يعني هذا كله أفكار نحن نولدها. طب هذه أفكاري أنا، هل هي أفكارك؟ وليش متطابقة؟ طيب حنشوف. طبعا هذول الفلاسفة مش ناس إيه عبط يعني. فطبعا لما يذكر شيء ونظري يكتب فيه مئات الصفحات ويجيبك عن كل شبهة، يخرج لك كل شبهة. وسوف نرى أكثر إيه يعني الطروحات المثالية إسرافا أيها الإخوة في المثالية، وهي جورج بيركلي، طروحة إيه جورج بيركلي وكيف يجيب الرجل عن الأشياء. يجيب عن كل شيء، يقول لك اعترف بالوجود لك على أنه وجود إيه أفكاري أنا. فلو عدمت أنا ينعدم كل شيء، هذه المثالية. طيب إيش علاقة المثالية أفلاطون؟ سوف نرى الآن. في الواقعية على الضد من إيه من المثالية على طول الخط، تسلم وتقر بإيه بعينية الأشياء، تقول لا بالعكس هي موجودة في عين الواقع، موجودة إيه في عين الواقع، موجودة سواء رصدناها أم لم نوجد إيه لنرصدها، هي موجودة. أدركناها أم لم ندركها، موجودة. واحد حيقول لي هذا المنهج وهذه الطريقة هي الطبيعية. طبعا البشر عموما واقعيون، البشر ليسوا إيه ليسوا مثاليين. انتبهوا، لا أتحدث عن مثالية في الأخلاق، ولك مثالي لا مش في الأخلاق، في المعرفة كلام الآن إيه في المعرفة مش في الأخلاق والسلوك والقيم، وإنما في المعرفة. البشر بطبيعتهم ماذا؟ واقعيون. ولذلك لو واحد إيه سأل ماذا تقدرون بالنسبة لهذين المذهبين أو هاتين الطريقتين في التفكير، الأسبقية لمن؟ للواقعية أو المثالية؟ لا للواقعية، البشر طبيعي تكون إيه؟ واقعي، ما يشكش في الأشياء هذه، موجود كله موجود. ولذلك إيه؟ الواقعية سبقت المثالية، سبقت إيه؟ المثالية، وبعد ذلك تلتها المثالية. نعود الآن إلى موضوع إيه مثلا الروحية، طبيعة الوجود، الروحية والمادية. ماذا تقدرون في الأسبقية؟ أيهما أسبق؟ المذهب الروح أو الروحاني في تفسير العالم، الروحية الواحدية، الروحية المتكثرة كما شرحناها، أم المادية؟ لا المادية نفس الشيء، المادية. البشر يرى القريب، قريب هو المادي وكل شيء مادي، يفسر وبعدين يترقى إيه أو يجرد أفكاره، يقول لا لا لا يبدو أنه إيه العالم عنده جوهر روحاني أكثر، لا تكفي إيه المادة لتفسيره. فالبداية الطبيعية إيش؟ المادية. هكذا يقول إيه على الأقل إيه الفلاسفة، هكذا يقول. قد نخالفهم، قد يخالفهم بعض الفلاسفة الدينيون، يقول لك لا، أو الدينيين عفوا، يقول لك لا الإنسان كائن فطري ومزود بالإيمان بالمجرد والمفارق بالفطرة في قعر النفس، وهذا الكلام برضو غير بعيد من الصواب. ليه؟ يعني أنا مرة تفكرت في ظاهرة غريبة جدا جدا ربما لم تدرس بشكل كاف، وهي ظاهرة تسليم الأطفال الصغار لعقائد كبيرة جدا، وعقائد محيرة تحير الكبار. يعني حين كنا صغار كنا نسأل مين رب هذه الأشياء كلها، وهذا سؤال فلسفي كبير على فكرة، وهو دليل أيضا من الأدلة على إثبات وجود الله، وهو دليل قرآني، ولم يلتفت إليه. أنا حقيقة لم أقع على عالم من علماء الكلام التفت إلى هذا الدليل، وهو دليل قرآني ودليل ملموس في كل طفل صغير. طفل يسأل لمن هذا، لمن هذا؟ ولله، والخمر لله، مين رب الخمر؟ الله. مين رب السماوات والأرض؟ الله. ويتقبل مين الله؟ نقول له الله هو خلق كل شيء وكبير، ويتقبل الطفل مباشرة. أنا فكرة صعبة جدا جدا جدا، وأكثر أفكار تجريدا. الطفل يقول يعني إيش الله؟ وكيف الله؟ وكيف رب الأشياء هذه؟ لا يرفض، لا يرفض الطفل، يتقبل بسرعة، يتقبل شيء غريب. بعدين يبدأ إيه ينضج قليلا، يبدأ يسأل عن طبيعة الله، يظن أن لله طبيعة معينة، أن لله ماهية يعني معينة، صحيح؟ طبعا إذا أردنا أن نكون دقيقين، المفروض أن ليس لله ماهية، ماهية كل شيء يتكون من جنسه وبعدين فصله. الله له جنس؟ ما فيه، لا إله إلا هو، هو واحد وخلاص. فصعب، ليس له ماهية، وجود صحيح، لكن ماهية ما فيه، وجود نعم، ماهية ما فيه، لأنه ما فيه جنس، جنس إيه؟ وعشان يتميز بعدين إيه من أحد جنسه بفصل يخصه، ما في الكلام هذا. لكن الطفل يتقبل هذا، كيف يتقبل هذا؟ هذا برهان، برهان عميق جدا جدا، ركزه الله في فطرة النفس الإنسانية، النفس البشرية يا إخواني. والقرآن ملآن طافح بتقرير هذا البرهان على وجوه متعددة. كيف؟ لما الله دائما يسأل قل لمن ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كل آيات الملك، كل الآيات التي تتحدث عن ملك الله تبارك وتعالى وعن ملك الله، في ملك وفي ملك يعني قريبا في المعنى المهم، عن ملك الله وملكه، تتحدث عن برهان إيش؟ التابعية. أنا أسميته برهان التابعية. اليوم بتشوفوا أنتوا على فكرة قبل ما إيه البشر يرتقوا هذا المرتقى الصعب في التقنيات والأشياء هذه، كان ممكن نجد جزائر، جزيرة يعني آيلاندز، جزائر معينة غير مأهولة، صحيح؟ ولا تتبع أحدا. قبل 500 سنة قبل الكشوف الجغرافية في أماكن كثيرة لم تكن لا مأهولة ولا مكتشفة، صحيح؟ خلاص. لكن بعد أن استبحر الإنسان في العمران وفي التقنيات ولم يدع شبرا على إيه ظهر البسيطة هذه ولا في قعره يعني إلا اكتشفه وإلا وضع سلطانه عليه، ما في الآن لا تجد جزيرة صغيرة في البحر إلا تتبع أي قوة عظمى، هل تبع بريطانيا، هل تبع أمريكا، هل فرنسا، مش عارف الله، هولندا، ما في، ضروري، صح؟ مع قوة سلطان الإنسان يضع يده عفوا على إيه؟ على كل شيء. ربنا قال لك أنا منذ البداية كله تحت يدي، ما في شيء خارج عن ملكي إطلاقا. فاليوم العقل لا يمكن أنه يستوعب أو يحلم بعض الطامعين الرأسماليين مثلا أني أبحث عن جزيرة وأخذها إلي، أنت مسبوق إليها، وين ما تروح هتلاقي إيه؟ أنها تتبع أحدا، كل شيء يتبع إيه؟ يتبع شيئا، حتى في كواكب المجموعة الشمسية تتبع الشمس، والمجموعة الشمسية هذه جزء من المجرة، والمجرة جزء من المجموعة المحلية، هيك العلماء صنفوا فعلا. وفي يعني أشياء معينة رياضية تجعل هذه التابعية مقبولة، تجعل هذه التابعية الكونية مقبولة. لماذا بنى الله الكون وهذا المعمار الكوني الهائل على هذا القانون، قانون التابعية؟ لكي نسترشد به دليلا عليه وإليه لا إله إلا هو، صح ولا لا؟ إيه؟ وهكذا الطفل يفكر بالطريقة هذه، ما دام كل شيء يتبع شيئا، طب هذا الكون كله وكل شيء يتبع من؟ يتبع الله. هذا هو، هذه برهان التابعية، ويستوعبه الطفل بالفطرة. لما تقول الشمس هذه البعيدة بعيد كثير، هذه 150 مليون كيلو متر لله، يقول لك ايه لله، لله، هذه ربه، يقبل، لأنه الفطرة تقبل أن كل شيء لابد أن يكون تابعا لشيء، ما في شيء هيك همل، ما في شيء همل وسدى. فهذا اسمه برهان التابعية. فلو قيل إن الإنسان ركز في فطرته منذ البداية صح الإيمان وقابلية الإيمان، صحيح، فممكن يكون التفسير الروحي أو الروحاني للعالم أسبق من التفسير المادي. وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي الأخير، بدأوا على التوحيد. وبالمناسبة أنا حين تذكرت مثلا أن عالم السنسكريتية المشهور والخبير في الميثولوجيا علم الأساطير ماكس مولر اليهودي الألماني في بداية القرن العشرين، ماكس مولر خبير في الأشياء التي ذكرت لكم، هذا الرجل انتهت به أبحاثه إلى أن البشرية بدأت بالتوحيد ثم تطرق إليها الشرك والتعديد، وهذا جميل جدا، وهذا ينطبق مع القرآن الكريم، بخلاف المشهور جريا على عادة التطورين الاجتماعيين أتباع منهج أو مدرسة هيرب سبنسر، قالك لا، البشرية بدأت إيش؟ بالشرك والتعديد وبعدين انتهت إلى التجريد والتوحيد. القرآن بيقول لا، كان الناس أمة واحدة، لأنه أول الناس من هو؟ آدم عليه السلام، هو كان موحدا، إذا المجتمع البشري بدأ موحدا وبعدين تطرق إليه التعديد والشرك، وهذا الصحيح. ماكس مولر وغيره انتهوا إلى هذه النتيجة في بعض الأدلة والأشياء. التطوريون قالك لا، العكس. للأسف وجدنا بعض المفكرين الذين احترمهم مثل الأستاذ الكبير عباس العقاد ومصطفى محمود وغير هؤلاء، للأسف رددوا بمجرد تقليد، وهم من أذكياء المفكرين ومن الناس الطيبين، يعني رددوا نظرية التطوريين، قالك لا، كان في شرك وبعدين البشرية وصلت إيش إلى التوحيد، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. على كل حال، إذن المثالية أو الصورية أيها الإخوة لا تعترف بعينية الأشياء ولا بخارجيتها، وتراها مجرد أفكار، مجرد أفكار. أما الواقعية فتعترف الأشياء بوجودها المستقل العياني الخارجي، والذي لو قدرنا معه فناء الجنس البشري وفناء كل من يعقل ويدرك لبقيت الأشياء كما هي موجودة، ولو قدرنا بعث هذا المدرك مرة أخرى لوجدها على على حالها. وطبعا واضح أنه من ناحية علمية لابد أن يكون مذهب الواقعية والصادق، ولم الصحيح لا يمكن تفسير حقائق العلم مطلقا إلا ضمن الطريقة أو المنظور أو بالمقاربة الواقعية، وإلا كيف نقدر نقدر عمر الصخور ونستخدم طريقة الكربون 14؟ معناها لأنه في واقع خارجي رصدته أم لم ترصده موجود وتعمل فيه قوانينه، ولا مش صحيح؟ طبعا، العلم كله يسقط بالنظريات المثالية إلا مع تكلف شديد جدا جدا جدا. أشعة رونتجن، هذه أشعة إكس بسموها، كيف تم اكتشافها؟ بالصدفة، حين رأى تأثير مصدر هذه الأشعة في اللوح الحساس، صحيح؟ ولم يكن ولا على بالي ولا في خاطره موضوع هذه الأشعة، لكن هذه الأشعة اكتشفنا أنها موجودة من ملايين السنين، من يوم ما الله خلق هذا الكون وهذه موجودة مع الأرض، صحيح؟ لكن الآن اكتشفناها، سواء اكتشفتها أم لم تكتشفها هي موجودة وفاعلة، وقد تأخر اكتشافنا لها عشرات ألوف السنين كجنس بشري، لكنها موجودة وتفعل، وتارك آثارها في مؤثراتها، تارك آثارها، وهكذا في كل الأشياء، ولا صحيح؟ كما يترك الزمن بصمته وآثاره في الصخور وفي الجبال وفي سيف البحار وفي الأشياء الآخرين. طيب، فنعود الآن مرة ثانية، نبدأ نفصل كلمة عن الواقعية لنعود إلى المثالية، لأن أكثر شوية تعقيدا وغموضا. نبدأ بالواقعية. الواقعية ليست واقعية واحدة إخواني وأخواتي، وإنما هي واقعيات. أنا سأذكر منها فقط مدرستين لأنهما الأهم والأخطر، والباقي تنويع عليهما، وخاصة على الواقعية النقدية، على الواقعية النقدية المسمى بالتقليدية. الواقعية الأولى مسمى بالواقعية الساذجة، ساذج بفتح الذال، الواقعية الساذجة، نايف رياليزم، الواقعية الساذجة. لماذا سميت ساذجة؟ ساذجة، واقعية ساذجة لفرط ثقتها بالحس، تثق بالحس ثقة مطلقة، خلاص ما يؤديه إلينا الحس يقع منا موقع الثقة والقبول، لا، هذا سذاجة، هذا يعتبر سذاجة، لأن الحس كما قلنا يخدع والحس يخطئ. قضية القلم الذي ينكسر في الإناء، هاي أخطأ، يرى البعيد صغيرا والقريب كبيرا، مع أن ذاك كبير في ذاته وهذا صغير في ذاته، خدع. لو أتينا مثلا بثلاثة ملآنية، هذا مثال مشهور جدا، الأول فيه ماء شديد الحرارة، الثاني فيه ماء شديد البرودة، والثالث ماء عادي فاتر كالذي نشرب مثلا، وضعنا اليمين، وضعنا يدنا اليمين في الماء شديد الحرارة، ثم أخرجناها فوضعناها في الماء الفاتر، كيف نجده؟ شديد البرودة، معناه ليس شديد البرودة، الحس خدعنا، صح ولا؟ نجده شديد البرودة وهو ماء عادي فاتر. ولو وضعنا يسرانا أو شمالنا في الماء شديد البرودة وأخرجناها ثم وضعناها في الماء الفاتر، لو وجدنا شديد الحرارة حار، أنا كانت في شديد البرودة، يخدع الحس، الحس يمكن خداعه بسهولة، واضح. ولو لم يكن من خداع الحس أيها الإخوة، إلا أننا نلحظ ونرصد أن الأشياء يتغير مظهرها وتتغير هيئاتها باختلاف زاوية النظر، صحيح؟ مرات زاوية النظر تؤدي لاختلاف المنظر، لازم تؤدي اختلاف المنظر، طبيعي تؤدي اختلاف المنظر. اثنين، بالقرب والبعد يختلف حجم الأشياء ومرات أيضا هيئاتها، بقوة الإضاءة أو ضعفها أو انعدامها، لو نعد متنا بنشوف، ما عاد نشوف شيء، ولا مش صحيح؟ ولو كانت ضعيفة نرى رؤية مغبشة ومجوهة، وكانت قوية نرى رؤية أقرب إلى الكمال، عجيب. معناها الحس ليس موضع للثقة المطلقة، أن نثق به، واضح أنه ولذلك هذه الواقعية كانت واقعية ساذجة. يعبر عنها كالتالي بتعبير جون ستيوارت ميل، ابن جيمس ميل، طبعا أبوه فيلسوف كبير وهو ابن فيلسوف، وهذا أحد العباقرة العجيبين، هذا كان عمره 4 سنوات يعرف الإنجليزي واللاتيني والإغريق ودرس المنطق والفلسفة، تخيل جننوا أبوه، وعقب ما صار عمره 18 سنة طبعا أصيب بعقد نفسي، والرجل عقب ما انهار عصبيا، أبوه من الصغر من أول كده شيء غريب، 4 سنوات يعرف الشغلات هذه، ففيلسوف كبير جون ستيوارت ميل، ومع ذلك كان في رؤوس القائلين بالواقعية الساذجة، كان يقول العالم قبل إدراكنا له هو بعد إدراكنا له، نحن ندرك العالم كما هو تماما، معناها العلاقة بين قوى الإدراك أيها الإخوة وبين العالم علاقة علاقة استنساخ، علاقة مطابقة، علاقة مشابهة، صورة العالم في إدراكنا هي نسخة طبق الأصل للعالم في ذاته كما هو في ذاته، هذه سذاجة، واضح أنه الأمر ليس كذلك. اليوم لا يمكن عالم في الأعصاب أن يوافق على هذا الشيء، لا يمكن، طبعا حتى الأدلة العصبية العلمية لا يمكن، هذا خطأ واضح جدا. ولذلك عدلوا بعد أن عدلوا في هذه الواقعية الساذجة، عدلوا عنها بعد أن عدلوها إلى الواقعية النقدية، أو تسمى أيضا الواقعية التقليدية critical أو traditional realism، الواقعية التقليدية أو الواقعية النقدية. هذه جميلة وحتشوفوا يعني إيه ستروق لكم حقيقة. وهذه الواقعية النقدية أو التقليدية هي المعتمدة في العلوم الطبيعية، هي المعتمدة في العلوم الطبيعية. ماذا تقول الواقعية النقدية؟ تقول نعم نحن ندرك بقوانا العقلية والإحساسية، قوة الحس فينا. طبعا يا أخواني بدنا ننتبه دائما، في خطأ كبير يقع في أكثر متكلمين منا، يعادل بين الشعور والإحساس. غلط. الشعور هو قوة الباطن، الإحساس هو الظاهر. فلا تقول أحسست بأنه يكرهني، خطأ. شعرته الإحساس أنه شفته أو سمعته أو لمسته أو ذقته أو شميته، هذا الإحساس. إذا قلت أحسست هذا هو الإحساس، وإذا قلت شعرت ما تقولش شعرت إيه بأذني أو كذا، شعرت بالقوة إيه الباطنة. واضح؟ هذا الشعور وهذا إيه الإحساس، مش باطني عموما إلا على سبيل المجاز. وإلا فالإحساس ظاهري، هذه قوة الإحساس وقوة إيه الإدراك، يعني الظاهرة والباطنة. قالوا نعم نحن ندرك العالم لكن ليس على طريقة المطابقة. لا، مش مطابقة، مش نسخة كربون، مش صحيح، وإنما على طريقة التعديل، على طريقة التعديل. فالصورة الحاصلة عن العالم أو أشيائه في أذهاننا هي صورة معدلة عن هذا العالم. ما الذي قام بتعديلها؟ الذهن، العقل، قوانا العقلية. العقل إذن هو ليس إيه؟ ليس قوة سلبية أو قوة يعني غير ذات فعل، بالعكس هو قوة فاعلة ونشيطة ودائما يظهر فعلها حتى مع أي إحساس بسيط يظهر فعل إيه، وحنشوف هذا بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. سأضرب لكم يعني أي واحد درس علوم حتى يعني مستوى إعدادي يقول لك هذا كلام صحيح. ليه؟ لأن درسنا إنه القط يرى هذه الأشياء بطريقة إيه مختلفة، الألوان، الحصان يراها بطريقة مختلفة، النحل تراها بطريقة، الفئران تراها بطريقة مختلفة، كل واحد حسب إيه حسب جهازه البصري وحسب طبعا إيه تكوين إيه دماغه كيف يترجم هذه الأشياء. إحنا بنشوفها بالطريقة هذه، وإحنا عارفين طبعا إيه إيه معنى اللون في الفيزياء، ترددات، هي موجات ذات تردد معين فقع بعدين عن طريق إيه موجات الضوء على الشبكية يتصالب في المخ، المخ يفسر هذا الشيء بشيء اسمه اللون، اللون الأخضر الأحمر بنفسجي إلى آخره. جميل جدا. إذن خضرة هذا القلم أيها الإخوة ليست حقيقة مستقلة بذاتها، لكن شروطها الخارجية، لكن شروطها الخارجية قائمة هناك لا تتغير ولا تتوقف علينا. وهذا التعبير أنا بدقق عليه من عندي، شروطها الخارجية عموما في كتب الفلسفة يقول لك لكن شروطها، مش صحيح، لأن شروطها قسمان لمن تأمل، شروط إدراك خضرة إيه الأخضر وحمرة الأحمر وزرقة الأزرق إلى آخره، هذه الشروط مركبة من شيئين، شروط خارجية مستقلة هنالك وحدها بغض النظر عنا، وهي لا تساوي الخضرة، لا تساوي إيه شطر الخضرة، هذه جزءا منها مش هذه الخضرة لكن، وشروط داخلية تتعلق بماذا؟ تتعلق بجهازنا الإبصاري وبدماغنا بقوانا الإدراكية. إذا اجتمعت هذه الشروط وتكاتفت وتآزرت مع هذه الشروط وفعلت معها سوية، إيش ينتج؟ إدراك خضرة الأخضر وحمرة الأحمر إلى آخره. واضح؟ لكن هذه الواقعية النقدية تعترف إخواني كما قلت لكم، وهذا مهم، تعترف بأن إيه على الأقل شطر شروط أو جزء من شروط أو بعض شروط إيه خضرة الأخضر وحمرة الأحمر، وطبعا الأشياء الثانية كمان والملمس والشم كل مش بس في الألوان موجودة في الخارج مستقلة عنا، وجدنا أو لم نوجد هي موجودة، لكن لا يمكن أن ينشأ الإحساس باللون الأخضر إلا إيه مع تكاتف الشروط الأخرى الداخلية خاصة بالذاتية، يعني شروط الإنسان. فيأتي الإنسان يعمل حواسه ثم يعمل إيه عقله ودماغه فيدرك إيه منظر الأشياء وحجمها وبعدها وقربها وملمسها ورائحتها وإلى آخر الآخر. وهذا كلام علمي وصحيح، وهذا يذكر بالذي قلته في أول يوم في هذه الدورة لبعض إخواني، بس ما كانش في الدرس، كان على كذا، قلت لهم هناك سؤال مشهور يسأله العلماء والفلاسفة، لو وقعت شجرة في غابة، هذه الغابة ليس فيها إنسان، هل يصدر لها صوت؟ الآن احنا فهمنا الجواب، إذا قلت نعم غلطت، إذا قلت لا غلطت، الجواب بنعم غلط، الجواب بلا غلط، الجواب مركب، الجواب إيه؟ مركب. هتقول أول شيء قبل أن أجيب قبل أن أجيب. على فكرة كثير في مغالطات يقع فيها إيه الناس بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يخدعون بالسؤال. السؤال بيكون فيه خطأ، فيه نقص، السؤال غير محرر. فيجب أن نقول قبل أن نجيب عرف لي الصوت، ما هو الصوت؟ كم اللون أيضا؟ الصوت كاللون، ما هو اللون؟ ما في شيء في الخارج اسمه اللون أبدا، لكن في جزء من شروط إدراك اللون موجودة في الخارج، صح ولا؟ والأجزاء الأخرى تختص بي أنا، عندي أنا كإنسان كمدرك. كذلك هو الصوت، ولا مش صحيح؟ إيش الصوت هو؟ لما يقع إيه؟ تقع الشجرة وترتطم بالأرض، وحتى هو واقع هيك ترتطم بالهواء، يتضاغط إيه؟ طبقات الهواء، وبنسمع شبا، صحيح؟ وهي واقع بنسمع إيش هذا؟ ليش نسمعه؟ لأنه هذا إيه؟ تضاغط إيه؟ الهواء باحتكاك مع إيه؟ مع الفروع والأغصان، بيصير الصوت هذا. والارتطام بالأرض نفس الشيء، وبنسمع هذا الصوت. جميل؟ هذا التضاغط والانضمام أيها الإخوة بغير جهازنا السمعي لا يمكن أن يصير إيه؟ صوتا. هو يساوي صوتا عندنا نحن بجهازنا السمعي والإدراكي، هيك بصير الصوت. لكن لو ما فيش شجرة وما فيش عوامل إيه؟ إحداث التضاغط، هل حنسمع؟ مش حنسمع. معناها الصوت مش ظاهرة ذاتية، وفي نفس الوقت مش ظاهرة إيه؟ موضوعية. هو ظاهرة ذاتية موضوعية مركبة من الاثنين، مركبة إيه؟ من الاثنين. هذا مش حل وسط، هذا حل علمي. هذا باختصار هو ما تقول به الواقعية النقدية، وهو كلام جميل وجميل جدا فعلا. يعني عنده إيه؟ عنده بعد الفلسفي، وفي نفس الوقت عنده صدقيته العلمية. العلم بقول هيك، العلم إيه؟ يقول كذلك. نعم. إذن في الحاصل الإدراك والمعرفة إخواني وأخواتي ليس صورة مطابقة كما زعمت الواقعية الساذجة، ولكنه صورة معدلة كما ادعت الواقعية النقدية أو التقليدية. نأتي الآن إلى المثالية أو الصورية. إيمانويل كانت أو عمانوئيل كانت، عمانوئيل يعني أو ترجمه بالألماني إيمانويل معناها عطية الله. هذه كلمة معناها عطية الله. كانت ادعى في نقد العقل المحض، كتابه الأعظم بلا شك والأشهر على مستوى العالم. ادخل على أي موقع في الإنترنت، يمكن أي موقع، واكتب إيه كانت، وحتشوف أي مقالة عن فلسفته هذا مترجمة تقريبا هذه المقالة بحوالي 40-50 لغة. شيء غريب، لغات لا نفهمها حتى مكتوب. العالم كله يعرف كانت، العالم كله يدرس كانت. فيلسوف هائل القيمة، وكتابه هذا مهم إلى درجة غير عادية على الإطلاق حقيقة يعني. طيب، فكانت حين تحدث عن المثالية أيها الإخوة تحدث عن أفلاطون، لكن كان من الذكاء الرجل ومن الدقة الفلسفية بحيث أعطى مثالية أفلاطون فعلا قدرها اللازم، لأنها ليست مثالية كما نعتقد، تسمى مثالية صحيح عشان موضوع الأفكار والأفكار في العالم الآخر، لكن أفلاطون لدى التحقيق ليس فيلسوفا مثاليا بمقدار ما هو فيلسوف واقعي مسرف في الواقعية. قل لي كيف؟ أولا ليس من دليل في كل محاورات وكتب أفلاطون على أن هذا الرجل ينكر العالم الموضوعي أبدا، ما أنكره، كان يعترف به، يعترف بموضوعية الإحساسات وموضوعية الأشياء، لكنه زاد على ذلك فأسرف في الاعتراف بموضوعية الأشياء مجاوزا إياها إلى الاعتراف بموضوعية الأفكار الكلية، صح ولا لا؟ إيه؟ فاعتقد أفلاطون عكسا للإسمانيين أو الإسميين الذين أنكروا الكليات، بالعكس قال هذه الكليات موجودة ولها وجود حقيقي، مش مجرد عمل عقل، هي لها وجود حقيقي مثل هناك في عالم آخر، perfect world، عالم كامل موجودة، موجودة حقيقة، موجودة مثال الحصان ومثال الكوب ومثال الإنسان، وهو المثال المطلق الكمال، نحن صور مشوهة منه، لنا واقع، واقع مشوه، والواقع الكامل في العالم الآخر. هذه الفلسفة الآن عاد مثالية كما نفهم المثالية ولا واقعية؟ طلعت واقعية مسرفة في الواقعية، لكن تسمى مثالية علشان موضوع مصطلح الأفكار أو المثل، المثل التي لها وجود موضوعي حقيقي. فعلينا ألا نظلم، لكن للأسف كثير جدا من الكتب الفلسفية المتعجلة حين تترجم المثالية تبدأ بأفلاطون، ولك وتجد جذور عند أفلاطون، مش صحيح، فلسفته مش مثالية، واقعية مسرفة في الواقعية، تعترف بالواقع الموضوعي بكل ما يتعلق بالمحسات، وتزيد عليها اعترافا بالواقع الموضوعي للمتعقلات كمان. غريب، موجودة، موجود وجودا حقيقيا، وجودا حقيقيا. طبعا هل نقبل بهذا؟ لا، احنا ردينا على الإسمانيين وردينا على ويليام الأوكامي وعلى ديفيد هيوم وعلى أمثال هؤلاء، ممكن نرد الآن بكلمة واحدة على أفلاطون ونقوله غير صحيح. وهذا المثل التي تحدث عنها بمعنى المفاهيم الكلية المهوية، المفاهيم الأولى صح؟ المفاهيم الأولى اللي هي المهوية، هذه المفاهيم المهوية يا أفلاطون هنقول له مش صحيح وملهاش وجود إيه كامل في عالم آخر كما تعتقد. هيقول ليش؟ هنقول له لأن منها ما لا يقبل الوجود أصلا كمفهوم مستحيل والمعدوم. هيتخربط أفلاطون يقول آه والله ما خدتش بالي من الشغلة هذه. طبعا، ولذلك على فكرة أفلاطون في آخر حياته شك في فلسفته المثالية هذه، شك طبعا، كتب أشياء يؤكد أنه إيه بدأ يشك فيها يتراجع عنها طبعا، لأنه في مفاهيم كلية يعني معقولات أولى أو مفهومات أولى ما لها لا مصداق لها ولا يمكن أن يوجد لها مصداق بطبيعتها كمفهوم المعدوم ومفهوم المستحيل، وهو مفهوم كلي جنرال تير مفهوم كلي. كذلك المفاهيم الكلية الأسطورية كمفهوم الرخ والعنقاء إلى آخره، وهي مفاهيم كلية ومش موجودة وأساطير والعقل يؤمن بها، لكن من حيثية المفهومها زي ما قلنا امبارح نفرق بين حيثية الوجود وحيثية إيه المفهوم. يعني العقل قادر أن يكون مفاهيم كلية أسطورية لكن هي مفاهيم كلية وملهاش وجود في عالم مثل، فأفلاطون مذهبه ضعيف، وهيك بنكون ردنا عليه كما ردنا على مين؟ على الإسمانيين. وفي الأخير يسلم لنا مذهب إيه التجريد والانتزاع اللي سميناه إيه مذهب أيضا التخشير، مذهب عشان ما تنسوش التخشير يعني المطبخ. فنرجع الآن إيه المثالية. في الحقيقة المثالية كما يعني تشرح في الكتب الفلسفية المدرسية، وبين قوسين برضو أنا بنصح تقرأ الفلسفة من كتب مدرسية، يعني كيف من كتب جامعية أحسن ما تقرأ الفلسفة في كتبها العتيدة. يعني إياك تتورط تروح تقرأ كانت من كتب حتكره الفلسفة وحتشوك في نفسك. أنا مرة سألني أستاذنا الحي عبد الوهاب المسيري في آخر لقاء معه رحمة الله عليه كنت بوصفه في المطار كذا، قال لي بدي أسألك شيء يا عدنان، قلت تفضل يا أستاذ. قال لي إيش رأيك في أبو يعرب مرزوقي؟ قلت له ما ينفهمش، من الصعب جدا أن ينفهم. قال لي كده؟ قلت طبعا. قال لي الله يعطيك إيه العافية أنا كنت أشك في ذكائي، يقرأ له مش فاهم حاجة مسكين، لم أجد أحد إلا سألني عنه أقول له مش حينفهم مش حينفهم. طبعا مش حبش أنا لا أحب أني أجرح في هذا المفكر والفيلسوف العربي الكبير ونعتز به يعني، بس عندي قناعة المفروض اللي يكون فاهم مليح يقدر يفهم. أرسطو قال هيك، صفة المعلم الناجح اللي فاهم مليح يقدر يفهم صح ولا لا، يقدر يبسط. البغوطي نفس الشيء مرة سألني كان عامل معاه حلقة في حوارات القرن الجديد عن تجديد أصول الفقه، قال لي يا سيدي هذا المرزوق، قلت له ماله؟ كان بكتب أيام برد عليه، قال لي عملوا لي كذا كذا، قلت له ما فهمتوش صح؟ قال لي بالمرة، وقريته مرة مرتين قلت له أصلا بفهمش، قال لي ممتاز هيك فهم معنى القصة يعني. فمرفت فتروح تقرأ كانت مباشرة حتكره الفلسفة وتكره نفسك وتشوف قدراتك، لا لا لا لا وما تقرأش برضو إيش هيوم أي من كتبه ولا جون لوك ولا فلان ولا علان أبدا، ولا حتى ابن رشد وإيش تعمل ولا ابن سينا. روح لكتاب جامعي، ناس بدرسوا فلسفة في الجامعة وأول كتاب في أول سمستر خذ اقرأ ممتاز، حيعطيك خلاصات واضحة ومفهومة وقابلة أن تفهم، وخلاصات دقيقة جامعية على فكرة، مش أنه أي كلام هيك كلام جرائد وصحافي وكلام واحد هاوي فلسفة، لا كلام متقن وخلاصة صحيحة لفلسفة إيه الفيلسوف صح ولا؟ وهذه نصيحة مش أنا يعني أنصح بها، ينصح بها فلاسفة كبار هم جربوها، قال لك روح على الكتب الأكاديمية أفضل لك ما تقرأ إيه الكتب الفلسفية الأصيلة حتغلبك. فنيجي إلى المثالية ونبدأ مع الرجل فعلا اللي بدأت معه المثالية الحديثة بشكل صارخ، وهو جورج بيركلي. جورج بيركلي قلنا هو 1753 مات الرجل هذا الإنجليزي، وقس كان قسا وكان مثاليا مسرفا. حنلخص مثالية جورج بيركلي واحفظ هذه الجملة بكلمة واحدة إلو، إيش هو قال؟ قال to be is to be perceived. To be to be is يعني to be perceived، أن يوجد معناه أن يدرك. بس هذه فلسفة جورج بيركلي المثالية، أن يوجد معناه أن يدرك. إيش معنى الكلام هذا؟ هل جورج بيركلي يشك في العالم الخارجي؟ قال لك أنا لا لست كذلك، لست شكاكا، أنا فيلسوف واقعي. كيف واقعي؟ قال بس بختلف معاكم في معنى الوجود، الإكزيستنس، الوجود عندكم شيء وأنا عندي شيء ثاني. إيش يا شيخنا مولانا إيش عندك الوجود؟ قال الوجود الوجود في الأفكار في الذهن، فالعالم موجود بس في ذهني. مثالي معناه طبعا، هو مثالي والعجيب أنه هذا الرجل يعني بعض الناس بيحول أشياء إلى معاني، هذا لا، يحول إيه المعاني إلى أشياء. قال لك أصالة الوجود اللي في ذهني أنا، يعني أي شيء إذا بدأ إيه نحكم له بوجود هو مش وجود حقيقي، لابد يكون في الذهن، فما ليس في الذهن ليس له إيه وجود، أن يوجد أن يدرك. طبعا أجى بعدين الخبيث هذا شيخ الشكاك ديفيد هيوم قال له ممتاز، إذا كان ذلك كذلك فالله ليس له وجود، وأنت قسيس كبير مؤمن بالله، مؤمن كان بيركلي، الله ملوش وجود، واحد الروح ليس له وجود، وآخر شيء قال له حضرتك ضربة ثالثة قاسمة، الإدراك نفسه ليس له وجود، صح ولا لا؟ الإدراك ليس له إيه وجود. نرجع إلى جورج إيه بيركلي. طبعا في بعض الناس حاولوا أن يقزموا فلسفته، أصعب شيء على الفيلسوف، وزي ما قال أفلاطون أحق الناس بالرحمة عليهم بين جهال. يجوا ناس باسم الجهال وباسم عدم التعمق يختزلوا كل فلسفته اللي كتب فيها مثلا 500 صفحة 1000 صفحة في جملتين بتراوين، جملتين بتراوين، بتراء يعني بتراوين، ويقول لك هذه فلسفته وسنضربها بجملة واحدة، لا ما بصحش، هذا ظلم وبهتان. جورج بيركلي تصدى له الأديب والمفكر الكبير وأول معجم إنجليزي، يعني أول واحد ألف ديكشنري، من هو؟ سامويل جونسون، جونسون هذا السمين هذا الضخم هذا فتصدى له، قال هذا المعتوه بيركلي يدعي في فلسفته كذا كذا، وأنا أقول له اضرب الحجر بس سوف أقضي على فلسفتك، يعني اضرب إيه برجلك الحجر حتعرف أنه إيه العالم الخارجي موجود. أما حبش يقول إيه نضربك إيه بحجر في وجهك عشان تفهم أنه في عالم خارجي، لا لا، بيركلي مش بس سخافة، هذه فيلسوف كبير يفهم الكلام هذا. ولو سألته طيب يا بيركلي لو ضربناك بحجر، قال حينشج راسي وينزل الدم وكله هذا في دماغي مش حقيقي. طبعا سألوه قالوا إيش التفكير العجيب جدا هذا، الرجل مؤمن، مؤمن إيمانا عميقا بالله، يرى أنه الخالقية المطلقة كلها لله وبس، هاي معناه، يمكن هاي اللي إيه يعني حفزه أن يقول بهذا المذهب. سألوه أسئلة ذكية في بداية الفلاسفة، قالوا طيب إذا كنت ترى أنه أن يوجد هو أن يدرك، فإذا لم يدرك ليس له وجود، جميل، إذن كيف نحن نتلقى إحساسات بما حولنا بشكل متواصل طالما إحنا في اليقظة أعيننا مفتوحة، آذاننا مصغية وصاخية، باستمرار بنسمع أشياء وهواء وبنشوف ألوان وأشياء تتحرك وأشياء كذا، ولا إرادة لنا في إيجادها، صح؟ العكس، أنا قد أكون أكتب هيك وفي شيء بتحرك رغما عني على هامش الشعور، بتحرك قاعد وأنا مش صحيح، مرات بالعكس يا أخوان، وأنا بكتب هيك يزعجني ظل يدي، صح ولا أنا لا أريده وموجود بالغصب عني بحسب إيه الزاوية، زاوية الضوء وأنا ما بدي هذا وموجود بالغصب عني، ففرض نفسه علي، فمعناها له وجود حقيقي. فقالوا له اعتراض قوي جدا جدا اعتراض قوي جدا جدا، قالوا من أين تأتي هذه الإحساسات المنهمرة المتلاحقة المتوالية علينا ونحن في غفلة منها وعلى غير إرادة منا أو توجه أو عزيمة، ما بدنا إياها، تجينا باستمرار شئنا أم أبينا. إيش رأيك يا بيركلي؟ قال لهم الجواب حاضر سهل سهل، يخلقها الله، نحن مش مسؤولين، الله الذي يخلق كل شيء كما يريد، هو يخلق هذا، يخلق هذا الشيء وأنت لا تستطيع أن تنفيه، إذا الله بده يخلقه في ذهنك وخليك تشوف الظل هذا ويشوش عليك وأنت تكتب يفعل هذا، إيه قال كل هذا مخلوق لله، يعني الذي ينسق بين هذه الأشياء التي لا يقوم الذهن بالتنسيق بينها والقوة المريدة في الإنسان على خلقها هو مين؟ هو رب العالمين، لأنه الله اللي بده هيك. لكن هذا كله كلام ممكن يقنع واحد صوفي واحد عارف واحد مستهان بحب الله تبارك وتعالى، لكن ما أقنع جهيوم اللي قال له إيه طب والله نفسه عاده فكرة الله من وين أجت هذه، معناها طريقتك في التفكير الله غير موجود، ضرب الخاصم هذه طبعا مزبوط ولا ايه، الله ما بخلق نفسه لا اله الا هو ولا بخلق فكرته، من وين قال له؟ والروح انا غير ملموسه وغير داخله في اطار الحس بالمره وكذلك الادراك نفسه، عاد الادراك ادراكك انت نفسه. انا طرحت تساؤل على بيركلي هيك لما قرات فلسفته، لو تصورنا وقلنا له ايه يا سيد جورج يا قس يا محترم، انت الان تجلس على كرسي، انت تجلس ايه على كرسي، وجاء احد من خلفك ودون أن تدري أو تأذن به ودعك دعة قوية فسقط، انفعلت سقوطا قبل أن تدرك ما الذي حصل، ومعروف أي حدث يأتي سريعا للإنسان إيش بصير ينفعل قبل إيش أن يدرك، طبعا بصير في انفعال بعدين يدرك إيش اللي صار، زي الزلزال مثلا ما بعدين بعد ثواني يدرك الإنسان. القرآن أشار إلى هذه الحالة، يطرح عنها تفسير في زوج آخر، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حتى هنا في رياكشن أو ردة فعل قبل الانفعال لسه كمان، والانفعال قبل الإدراك. شفتوا القرآن كيف رتبها؟ ما قالش لملئت منهم رعبا ولا وليت منهم فرارا، قال لا لوليت منهم فرارا وبعدين لملئت إيه؟ يعني إدراكك للانفعال متأخر. شفت؟ إدراكك الحضوري للانفعال متأخر عن ردة الفعل. إيه بصير هذا الإنسان؟ فأنا هذا اعتراض مني، فهنقول له يا سيد يا محترم إيش رأيك الآن؟ هنا ما في إيه؟ ما في أنه أدرك، هذا شيء لم يدرك وحصل حدث قابل للإدراك، هذا نقضي أنا قابل للإدراك اللي هو إيش؟ أنك وقعت. إذا حاول إيش الرجل يباهت ويكابر، حنقول له لا، حنعطيه بشغل إيش أوضح من هيك. أنت نائم أنت نائم على تختك، وإحنا جينا إيه وألقينا بك إيه من على هذا التخت أو السرير، فوقعت على الأرض وتهشمت ثنيتك وسال دمك، وبعدين قمت ولم تدرك لسه بدك إيه، ربما دقيقة إيش اللي حصل، تفتح الضوء كده أي صحيح. فحصلت مجموعة أشياء انفعلت بها، انفعلت إيه بها اسمه الانفعال، أحد المقولات إيه العشر العرضية. وبعد ذلك بدأ الإدراك، مع أن هذه الأحداث التي وقع الانفعال بها بحد ذاتها قابل لماذا؟ للإدراك. فهم صحيح؟ معناها لم يصل وجود الشيء رهنا بأن يدرك، فله عينية وله وجود قبل أن يدرك. هذا ما تقدمت به أنا نقدا على إيه جورج بيركلي، لم أقرأه لأحد، وأرى أنه إيه يعني فيه نوع إن شاء الله من القوة. نعم، فهذا بالنسبة إيه لجورج بيركلي. طبعا فيه نقود كثيرة يعني أدق، نتحدث أنه كيف الرجل إيه لم يفرق بين التصور وبين التصديق، لكن موضوعات هذه موسعة خلينا منه. في عنا إيش فيشته أو فيشته 1814 اللي هو تلميذ كانت، التلميذ المباشر إيه لكانت. فيشت إيش قال؟ قال هذا العالم مجرد عالم من قوانين من دساتير، وهو ليس عالما خارجيا موضوعيا، إنها قوانين فكري، إنها قوانين إيه فكري أنا. وكل تشويش أو مفارقة في إدراك العالم يعكس تشويشا أو مفارقة إيه في فكري أنا. فلو صححت هذا وتحكمت فيه العالم إيه يتصحح أمامي ويعود إيه إلى سويته، لأنه عالم أفكار مش عالم خارجي. والله إحنا مثالية ذاتية subjective، مثالية إيه ذاتية. سماها كانت هذا الضرب المثالية، سماها المثالية المادية، وقع فيها تلميذه فشته، قال بهذه المثالية إيش المادية. نعم، وبعدين إيش قال؟ قال افتراض العالم الخارجي أصلا هو خاطئ، إنه يعني في عالم خارجي، قال هذا افتراض خاطئ، ليس إلا عالم إيه العقل والأفكار في داخل عقل فقط، وكل تناقض لابد أن يكون إيه تناقض بين الأفكار فقط مش أكثر من هيك. طبعا هذه مثالية مغرقة، يعني صورة أخرى إيه من جورج بيركلي، يعني صورة أخرى إيه من جورج بيركلي. نأتي الآن إلى المثالية النقدية، وحنشوف ليش مثالية سموها، وليه فعلا مثالية اللي بتاعت مين؟ بتاعت كانت، وبسموها المثالية إيه المتعالية transcendental كريتيسيزم، المثالية المتعالية أو المثالية النقدية للفيلسوف الألماني إيه كانت، صاحب نقد العقل المحض أو نقد العقل الخالص pure reason. أول شيء ما معنى العقل المحض وإيش معنى النقد كريتيك إيش بده بالكريتيك مش معناه يعني إيش النقد عليه، لا لا لا لا أبدا، تمييز شيء من شيء، تمييز إيش العقل الخالص إخواني وأخواتي أو العقل المحض عند كانت هو إيه؟ هو العقل السابق على التجربة، يعني أحكامه تكون سابقة على كل تجربة وليست مستمدة من التجربة، وهي ضرورية لفهم كل تجربة، ومن غيرها لا يمكن هي التجربة إيش أن تعني لنا شيئا، تجربة حتى رؤية شيء أو استطعام شيء أو الإمساك بشيء أو إدراك شيء تصورا أو تصديقا، تصورا أو تصورا إدراك الأشياء مفردة، تصديقا بشكل قضايا في عندنا إيه مثلا السخونة تصور، الماء تصور، الماء ساخن، هذا الماء ساخن تصديق فيها حكم، يعني هذا الماء إذ يكون ساخنا هو ساخن كائن ساخن إلى آخره، هذا التصديق. فقال إيه العقل المحض هو هذا العقل، العقل غير المستمد من التجربة وعنده أحكام قبلية. ما معنى قبلية؟ سابقة على كل تجربة، سابقة على إيه؟ قال النقد اللي أنا بتحدث عنه في كتابه بقول قال هذا النقد اللي الذي أحدثكم وأكتب فيه هو تمييز ما هو حكم قبلي سابق على كل تجربة وما هو مأخوذ مستمد من التجربة. إذا قدرت تميز هذا الشيء أنت بتكون فيلسوف نقدي. آرثر شوبنهاور صاحب العالم إرادة العالم إرادة وتمثلا كتب يقول إن فضل كانت وميزة كانت أنه إيه ميز بين الأمرين ميز إيه بين الشيء في ذاته وبين الشيء في إدراكنا. ليش؟ له علاقة بالنقد هذا أن كانت اعتقد أن الأشياء لها وجود واقع حقيقي. إذا كانت بهذا المعنى ليس إيش مثاليا ذاتيا صح؟ ليس مثاليا ماديا مثل بيركلي. بيركلي برضو مثاليته مادية وذاتية أن يدرك عندي يعني أن يدرك إيه عندي. طبعا كمان هيك سألوه لبيركلي سؤال طرحته قبيل قليل طيب هذا العالم موجود عندي بهذا التناسق أنا الآن أرى هذه الوجوه الطيبة لكن كل من يجلس هنا يراها أيضا كما أراها. فقالوا طب كيف لو ما فيش وجود حقيقي لبيركلي كيف كل من يشوف نفس المرائي؟ قال الله ينسق بينها ويخلقها نفس الخلق يخلقها عندك وعندي أبدا كله بنفس الطريقة. فبرضو أجاب عن هذه المسألة يعني المهم لكن ما أجابش عن الشبهات اللي احنا أوردناها. فكانت في مقدمة الطبعة الثانية لنقد العقل المحض ماذا كتب؟ كتب هذه الطبعة فيها إضافة وحيدة وهي إضافة مهمة وأصيلة وهي الرد على المثالية المادية مثالية بيركلي. قال رديت عليها. فهو ليس مثاليا بهذا المعنى كانت. اعترف بأن الأشياء عينية وخارجية متخارجة عنا يعني وأنها مستقلة عن إدراكنا. لكن إيش قال؟ وهذا ذكاء فعلا نقطة كبيرة جدا. قال بعد ذلك نحن ندركها ولا ندركها إلا على النحو الذي ندركها عليه. أما كيف هي قبل إدراكنا لها قال ما بنعرف ولا واحد بيقدر يعرف. وهذا الكلام في الظاهر ليس من السهل نقضه في الظاهر وكلام صحيح إلى حد بعيد جدا. من يدرك الأشياء في واقعيتها كما هي إلا رب العالمين؟ احنا نقولها بشوية إذا بنشوف الأشياء بألوان بس مش كل كائنات بتشوفها بنفس الألوان ولا مش صحيح؟ أي ممكن حتى معناها الحجوم والحدود لا تراها المخلوقات بنفس الطريقة أكيد صحيح. طب أنا بدي سؤال هنا كيف الأشياء هي في ذاتها معناها؟ هذا سماه إيه؟ النومين يعني الشيء في ذاته بالألمانية النومين الشيء في ذاته قبل أن ندركه قبل أن أتعلق به الإدراك. أنا أقول لكم في واحد وحيد بيقدر يعرف الشيء في ذاته رب العالمين غير هيك ولا واحد. وأكيد جبريل والملائكة والجن والإنس وكل شيء والحيوانات طبعا مركبة بطريقة معينة لكي تدرك العالم بطريقة محددة. طب العالم هو كما هو كيف؟ ما بعرف رب العالمين يعرف هذا. إحنا نناله بحسب إيه ما هو يئنا له ما هو يئنا له. في عبارة لطيفة جدا يقول لك إيه إذا اجتمع إيه اثنان كم يتحصل منهما؟ كم يتحصل منهما؟ هتقول لي اثنان لا يتحصل منهم على الأقل ستة أنا ممكن أخليهم ثمانية أو 12 كمان عادي بسهولة يتحصل منهم إيه؟ الأول في ذاته كما يعلمه الله هو لا يعلم نفسه كما يعلمه الله مستحيل. وبدأ لهم يا الله ما لم يكونوا يحتسبون مين بيعرف حاله؟ كل واحد فينا مخدوع بنفسه ولو إيه على تفاوت. والثاني كما هو في ذاته كما يعلمه الله تبارك وتعالى. وبعدين الأول كما يرى نفسه والثاني كما يرى نفسه. بعدين الأول كما يرى صاحبه بعدين ستة والثاني كما يرى صاحبه. أنا زدت من عندي كمان هم قالوا ستة زدت السابع والثامن ممكن زي كذا والأول كما يظن أن صاحبه يرى لا كما يرى صاحبه طبعا هي هذه صورة سابعة والثاني كما يظن أن صاحبه الأول يرى لا كما يرى صاحبه فعلا في واقعه في واقع رؤيته هي صار ثمانية ولا مش صحيح إيه وحتجيب كمان شغله صعب جدا معناها من أنا ما حقيقتي صعب جدا تعرف ولا مش صحيح. وعلى فكرة سؤال حتى من أنا ومن أنت من أصعب الأشياء أن يجاب عليه والله فلسفيا صعب جدا جدا جدا وكل ما تجيب سؤال هيأتي عليه إيش ما يشكك فيه كلما أجبت أي بجواب يأتي ما يشكك فيه. على كل حال نعود إيش إلى كلام كانت بدنا نبسطه الكلام المعقد الكبير وإن شاء الله نوضحه بأشياء قريبة بإذن الله تعالى. طيب كانت إيش قال؟ قال المعرفة تبدأ بالتجربة لكنها لا تنشأ عنها. هل في فرق؟ في فرق في فرق كبير بين إيه الأمرين. اكتبوها العبارة مهمة جدا تلخص شطرا عظيما من إيه من نقد العقل المحض. المعرفة تبدأ بالتجربة لكنها لا تنشأ عنها لو قلنا المعرفة تنشأ عن التجربة، ها معناها إيه؟ العلة الكافية والعلة التامة للمعرفة هي ماذا؟ التجربة. معناها آضى إيش أو صار كانت إيه؟ فيلسوفا تجريبيا حسيا، مثل كل التجريبيين، مثل ديفيد هيوم. هيوم سابق عليه زي ما قلنا، هو صحيح 1676، كانت 1804. هو أستاذ يعتبر، هو اللي أيقظه من سباته الدوجماطيقي. فهيوم ما في تجريبي محض. وحنرجع عليه كما قلنا، كما وعدناكم. كانت قال لا لا، لولا الأحكام العقلية السابقة المتعالية، ترانسندنتال، يسموه التحليل السامي أو التحليل المتعالي، لولا هذه الأحكام وهي أحكام فطرية قال مركوزة فينا، لم تؤخذ من تجربة ولا تستمد من تجربة، لما أمكن قيام معرفة لدينا أصلا، والتجربة ولا تقدر تعطيك إيه شيء له معنى. لكن مع هذه الأحكام بصير فيه معنى إيش؟ لمدخلات التجربة، لمدخلات التجربة. كيف؟ قال لك كالتالي، أنت الآن تسلط البصر على أي شيء فترى، البصر ماذا يؤدي إليك؟ يؤدي إليك مجرد صور، لا تعني شيئا، صور، صور وألوان وأشياء وخلاص. والمشكلة أن البصر لا يعمل وحده، يعمل مع إيه؟ مع السمع ومع وسائل الإحساس الأخرى. قال فيأتيك باستمرار أنت مئات إن لم يكن ألوف إيه؟ المدخلات الحسية، كلها بتجي على الدماغ من كل إيه؟ الجهات. شبهها ديورنت بالرسائل التي تأتي للقائد العسكري من كل الجبهات ومن أوقات مختلفة، واحدة مبعوثة قبل أسبوع، واحدة قبل شهر، واحدة قبل يومين، وهذا من الجبهة الشرقية، وهذا من الجبهة الغربية، وهذا من أفريقيا، وهذا من آسيا، للقائد العسكري الكبير في حرب عالمية مثلا، مزبوط ولا؟ وهذا تشبيه جيد. إيش اللي بصير؟ لو تركت كما هي على ما افترض ديفيد هيوم لما عقل الإنسان شيئا. كم هائل وركام هائل غير متناسق أيها الإخوة وغير متآزر من الصور والمشمومات والمسموعات دددددد. وعلى فكرة ما هي صور ولا هي مشمومات ولا مسموعات، كمان هي هي مجرد إحساسات ساذجة وبسيطة ومتناثرة متشاكسة لا تعني شيئا. هنا يتدخل يقول كانت ماذا؟ العقل. إيش بيساوي؟ في حاجة بسميها كانت القوالب، كاتيجوريز، القوالب، قوالب معينة. قوالب، هذه القوالب هي كقالب الزمان أهم شيء قال، وقالب المكان. معناها كانت لا يعترف بأنه المكان شيء يدرك في ذاته، قال ما في شيء اسمه المكان، طبعا ما في شيء اسمه إيه؟ المكان، وما في شيء اسمه الزمان أبدا. طب إيش كانت؟ قال هاتان مقولتان قالبان، قالبان فطريان مركوزان في العقل الإنساني. العقل الإنساني يعمل وفق هذه الكيفية، يستقبل إيه؟ مدخلات الحس ويعيد مباشرة موضعتها، يعمل لها إيه؟ بروسيسنج أو معالجة، يعمل لها معالجة ضمن ماذا؟ ضمن قالبين، شيء اسمه قالب الزمان وقالب المكان. قالب الزمان وقالب إيه؟ المكان. بمعنى الآن مثلا تأيه أخذت تفاحة ونهست منها نهسة، نهسة زي نهشة يعني بس بطراف أسنانه، العقل كيف يستقبل؟ يستقبل هذه تفاحة وأنا إيه؟ أخذت منها قضمة، قضمت منها إيه؟ قضمة. كيف أعرف أنها تفاحة؟ الذي وصل عن طريق الحس أيها الإخوة للإنسان إيش هو؟ لون، انفعالات لونية، لون لحاله، لون التفاح الأخضر أو الأحمر ولا مش صحيح، وملمس ناعم، وإحساس بالضغط ما بين الأنامل بسموه، إحساس بالضغط ما بين إيه؟ الأنامل. طبعا الإحساسات أكثر بكثير من أن تكون 5 أو 6، كثير جدا، بس هذه يعني مأنوسة للكل. فإحساس إيه؟ بالضغط ما بين إيش؟ الأنامل، الطعم، الريح، رائحة إيه؟ التفاحة، الريح أو الرائحة إلى آخره. كل هذا يعالجه العقل، يعيد معالجته ضمن ماذا؟ قالبين، الزمان والمكان، الزمان والمكان. فيفهم العقل أن هذه الأشياء كلها أنا تلقيتها في زمن واحد، وهي متموضعة على هذا الشيء، هذا يساوي تفاحة. عجيب عقل يا أخي، مشين هذا الرجل، طبعا هم سمونه مشين، هو قالوا عنه آلة مفكرة مش بشر عادي، دماغ. لذلك قلت لك العالم كله مهتم به، وما كانش العلم متطور كثير ايامه يعني، 1804 مات الرجل هذا، كيف لو عاش اليوم هذا ويقرأ علوم الاعصاب والفيزيولوجيا؟ مخيف، مصيبه الرجل هذا الالمان. فقال لك هذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث لو ما في عندنا ايه؟ قالب الزمان، قالب المكان. فحنقول طيب يعني ايه؟ يعني الزمان والمكان الان يا كانت مش اشياء قابله للادراك. قال اصحى تتورط في الغلط هذا، الزمان والمكان مش أشياء خابئة الإدراك. قال كل الفلاسفة الميتافيزيقيين للأسف الشديد، وصح كلهم عاملوا الزمان والمكان من أرسطو لابن سينا لا إيه طبعا الإسكوليون أو المدرسيون إلى آخره على أن الزمان والمكان موضوعان للإدراك. قالها أكبر خطيئة فلسفية, أكبر خطيئة فلسفية, الزمان والمكان وسيلتا إدراك المحسات وليس موضوعين للإدراك. إذا أردت أن تعاملهما على أنهما موضوعان للإدراك تقع في التناقض رغما عنك. وسر هذا التناقض الذي لا حل له يقول كانت, يعني هو كان واثقا من نفسه جدا, كان يقول كتابي هذا, كتابي هذا بغض النظر عن موقفك منه, أنا أزعم, قال هذا أنا أزعم أنك لن ترتطم بأي مشكلة ميتافيزيقية إلا ألفيت لها حلا فيه, أنا حطيك حل. طبعا في كثير ناس اقتنعوا بكل ما فيه وفي ناس بدوا ينتقدوا. المهم فنرجع ليش قال مثلا أنت الآن تسأل هل العالم محدود أو لا نهائي, قال سؤال غبي وعبيط وما فيش جواب وحتقع في مفارقة وحتقع في تناقض. ليه؟ لأنك أنت إيه تعامل المكان الفضاء على أنه إيش موضوع إدراك. قال هو مش موضوع إدراك, هو قالب إدراك, طريقة عمل تفكيرك علشان إيه ينظم الأشياء التي يأتي بها الحس فقط ويعطيها معنى. بتفكر أنت المكان شيء خارجي بده يدرك, قال غلط هذا مستحيل. فإيش المفارقة؟ حتقول طيب العالم محدود, قال العقل نفسه حيقول لك لا مش محدود لأنه ما في حد ممكن تتخيله إلا العقل نفسه إيه بتخيل إيش شيئا وراءه, ولا مش صحيح؟ وفي نفس الوقت لو تخيلت أنه مستمر بلا حد حتقول لا لازم يكون في حد. قال دائما تقع في تناقض, وهذا بسبب إيش؟ أنك أنت ظنيت أن المكان موضوع إدراك, هو مش موضوع إدراك, هو وسيلة إدراك وليس موضوع إدراك, قالب للذهن. اثنين الزمان قال نفس الشيء, خطير الكلام هذا الزمان قال نفس الشيء, قال حتسأل حتقول هل الكون بداية؟ هل الزمان بداية؟ وحتقع في تناقض مشابه تماما. لو قلت نعم له بداية وقبل 15 بليون سنة, قبل 15 جوجل سنة, قبل 15 جوجل بليكس سنة, تعرف جوجل بليكس هذا أكبر رقم هذا لحد الآن ما في أكبر منه على الإطلاق, مش جوجل أرقام 10 أس 243, أكبر رقم على الإطلاق جوجل بليكس. إيش هو؟ إيش هو؟ مين يقولي الجوجل إيش هو الجوجل؟ 10 أس إيه؟ لا 100, 10 أس 100 الجوجل مش 1000, 10 أس 100 جوجل. الآن يا إخواني 10 أس جوجل هذا اسمه جوجل بليكس, يعني تضرب العشرة مش 100 مرة, مش 100 صفر, جوجل مرة جوجل. أنت الحين تخيل إيش الفرق بين إيه مليون وبين رقم المليون, رقم مليون شو واحد قدامه إيش 6 أصفار, واضح؟ لكن لو ضربنا العشرة في نفسها مليون مرة, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 شوف عليش هيطلع معاك. فكيف لو ضربتها في نفسها جوجل مرة, مش مليون مش تريليون مش كوادريون مش كذا, جوجل مرة اللي حيطلع رقم اسمه جوجل بليكس, أكبر رقم. إحنا حنتحدث باسم كانت, معنا ما كانش أيام ولا في جوجل ولا في جوجل بليكس, وجوجل هذا بتعرف جوجل هذا كان عالم رياضي أمريكي وعالم فلكي, فكر في الرقم هذا, خلينا نقول 10 أس 100, رقم كبير جدا جدا, يعني 10 أو واحد قدامه 100 صفر يعني. فقال لابن أخته صغير 9 سنين, قال له يا ولد إذا بدنا نحط هيك واحد قدامه 100 صفر إيش نسميه؟ قال له جوجل, كل من عنده هيك طفل يعني زي ما نقول زنقل بنقل أي حاجة, قال له جوجل, قال له جوجل وطلع ثم فيت بس لأنه خاله عالم كبير رياضي داخل التاريخ ولد لا بلاد أبو جوجل, يعني الكلمة هذه فيها نوع من الاستهبال لكن داخل التاريخ. فافترضنا على لسان كانت أنه كانت إيه بقول طيب والله ذكره على فكرة لما مات كانت مات ميتة يعني جيدة إيه لما الرجل لما الرجل ينزع هيك كان ابتسم قال لك وقال كان كله جيدا كان كله طيبا وغمض عينيه يعني كأنه شاف بشرة أو حاجة الرجل ما. طبعا أنا أؤمن بهذا, أنا أؤمن بأي إنسان لم يسبع بالإسلام لم يعرف الإسلام أيها الإخوة لم يبلغ الإسلام بلاغا مبينا الله سيحاسبه على ما يعلمه وعلى مدى صفائه وصدقه إيه في خدمة إيه قضية الإيمان وقضية هذا هو أما إذا بلغته الحجة وكذا وكابر هذا هو الذي يسمى كافر أنكر راح في 60 دقائق. وعلى فكرة كانت في شبهة في إسلامه أنه الرجل قد يكون أسلم في له بعض المخطوطات أولها بسم الله الرحمن الرحيم وفي بعضها فبأي حديث بعده يؤمنون. إيه فالرجل قد يكون إيه في داخله كان إيه آمن فعلا بس ما يقدرش في عصره ويقتله عادي ما. على كل حال نعود، فلو افترضنا إيه على لسان كانت مثلا أنه قال الرجل الفيلسوف العظيم هذا، لو قال نفترض أنه هذا الكون قبل جوجل بليكس له بداية، قال لك العقل برجع إيه ولا يقف يتمرد يقول لك آه طيب يعني البداية ماذا قبل البداية؟ مش ممكن العقل يقنع، لازم قبل البداية يكون في بداية صح؟ هتقول له آه في بداية إلى أمانة، يقول لك لا ما فيش، مستحيل الأمور إيه تتسلسل بلا بداية، حيرجع يفترض بداية، وكلما افترض بداية رفض العقل إيه أن تكون بداية، فتقع في التناقض، قال مش هتخلص مش هتخلص. طب ليه؟ قال هذا سؤال عبيط لأنه ملوش جواب، لأنه الزمان ليس موضوعا للإدراك. يا ربي طبعا أنا كان نفسي أعطيكم مرة محاضرة عن الزمان بالطريقة اللي بدي إياها، يعني هتسمعوا أشياء عجيبة جدا جدا. الزمان من يظن أنه يفهمه شغل صعب كتير كتير كتير كتير لكن هتسمعوا أشياء فلسفية وعلمية وفيزيائية لطيفة جدا جدا، وحنقدر نفسر مرات أشياء كيف أنه الإنسان قاعد الآن يا إخواني ويتصل بالمستقبل مرات، أو يتصل بالماضي، أو يتصل بشيء حاضر بعيد عنه، كأنه الزمان نوع من الوهم، كأنه الزمان نوع من الوهم. وهو هيك عند كانت طبعا ما فيش اسمه زمان الحكاية بس إحنا تفكيرنا محدود بالشغلات هذه. وبصير في أشياء أحكي لكم قصة واحدة بس غريبة جدا جدا. فيليب كيديك هذا لو أديب أمريكي مشهور صاحب رواية اسمها إيه أخذ عليها جائزة اسمها إن هل لي دموعي قال رجل الشرطة Flow My Tears The Policeman Said أخذ عليها في 74 جائزة كبرى في أمريكا. قصة غريبة جدا فيها بيحكي عن نفسه طبعا هذا وثق طبعا وعولج وكتب عليه دراسات وأشياء وباراسيكولوجي وعلماء مش عارف فيه وجلدين شغلة غريبة جدا. الرجل هذا مواليد 28 وتوفي سنة 82 1900 بقول إيه في يوم من الأيام ذهبت إلى الحفل دعوت إليه فتعرفت على سيدة. تعرفوا القصة؟ أكون حكيتها لكم إذا حكيتها نشطبها نجيب غيرها عشان الزمان شوف الزمان قصة غريبة قال في هناك تعرفت على سيدة بعدين وإذا باسمها قال بالصدفة عادي كاسم السيدة التي إيه هي بطلة قصتي قلت عادي بصير طبعا 10,000 واحد بالاسم هذا ما في مشكلة. قال بعدين وتتحدث لي وتشكو من زوجها قلت أيضا هذا إيه يوافق ما في فراغ ما قالهاش يعني هذا مثل ما في قصتي السيدة باسمها عندها مشكلة مع زوجها للأسف طلعت السيدة أثيمة وعندها علاقة إيه للأسف محرمة مع رئيس الشرطة في البلد. قال هذا أيضا في القصة عندي البطل اللي باسمها عنده نفس العلاقة. قال لها ما اسمه طيب هذا الشرطي رئيس الشرطة؟ قالت له فلان. إيه قال نفس الاسم. قال عندي هذه الدرجة استشعرت الخوف إنه في شيء مش طبيعي بصير قاعد إيش بصير هنا شك في هذا الرجل. قال فتركت إيش الحفل مش معقول توافقات دقيقة طبعا بسموها التوافقيات سينكرونيسيتي كارل جوستاف يونغ سماها إيه السينكرونيسيتي توافقيات كوينسيدنس. فقال إيه تركت هذا وكان معي رسالة أردت أن أودعها إيه مكتب البريد فذهبت إلى مكتب البريد وأنا بنتظر الدور عشان أودع الرسالة رأيت رجل يقف بالخارج عند سيارتي وكان هذا مصاب بالهواجس وبشك في الناس وكذا قال فذهبت لي قلت له سيد هناك أمر يعني قال في الحقيقة انقطعت بي السبيل سيارتي ليس فيها البنزين ولا أعرف كيف أتدبر حالي. قال فأخرجت محفظتي وأعطيته بعض النقود وبعدين ثم ركبت سيارتي. قال قبل أن أبلغ البيت قلت لا ليس هكذا يكون يعني عون العباد هذا الرجل منقطع بي كيف سيصل إلى يعني أقرب محطة بنزين علي أن أعود وأن أقل له بسيارتي إلى محطة البنزين وأنا أعود إلى سيارتي نحط في جالون مثلا وكذا. قال وذهبت قال وعند هذه اللحظة تذكرت أن كل هذه الأحداث مكتوبة في روايتي. رجل يكون في حفلة زي ما صار معاه تماما وبعدين برجع والبريد والرسالة ورجل وبنزين بروح على بيته نفس الأحداث. قال فدخلني فزع شديد وحصل طبعا الشهود أحياء كلهم شاهدين شهادة كتبت في جرائد وكذا فيليب كيديك أديب أمريكا. قال بعدين ذهبت إلى القص قلت له يا مولانا شوف القصة مش معقول بصير معاي. قال له هذا سفر الأعمال الأحداث هذه في منها الصورة يعني تقريبا كربونية في سفر الأعمال. قال له إيه سفر الأعمال؟ قال له هذا كتاب مقدس. قال له ما قرأتوش أنا. قال له موجود روح اقرأه. قال لا عند هذا خلاص يعني. قال فأدركت أن الزمان مجرد وهم يبدو الأمور كلها فعلا يعني بتعبير لاهوتي كل شيء مخلوق وكل شيء حاضر وناجز في لحظة واحدة من غير لحظة ما في زمان وإحنا أدمغتنا سأوضح لكم هذا الآن مثال بسيط عاد، وإحنا أدمغتنا مخلوقة يا جماعة بطريقة بحيث تدرك الأشياء أحسن شيئا فشيئا، مثل فيلم محطوط على إيه كاسيت فيديو بغطي 4 ساعات أو 3 ساعات تمسك هيك أنت إيه هذا خلص، لو افترضنا إيش يعني يمثل لحظيا فهو لحظة مثلا تحطه في الجهاز لا يمكن ترى إلا في 3 ساعات لأنه دماغك طب ممكن تبهو لو كان عين الإنسان بتلتقط مش بسرعة 1/16 انتوا تعرفين إذا تردد الصور 16 مرة في الثانية نقدر إيه أكثر من هيك بنبطل خلص بنشوف الصورة إيش ثابتة، وهذا هو فن السينما. السينما أكثر حوالي 20 إيه تردد في الثانية، فأنت بتشوفه متحركة وهي كلها صور ثابتة، كلها صور ثابتة. لو عيننا عندها القدرة مثلا تلتقط 100,000 تردد في الثانية إيش حنشوف؟ حنشوف كل شيء إيه متحرك، ولا مش صحيح؟ متحرك ولا ثابت؟ ايه؟ متأكد؟ لو عينك ترى ايه الترددات بسرعة شديدة ايه؟ لا هتشوف كل شيء. انا بقول لك في اشبه الا يكون ايه زمان تردد حيكون، يعني هذا الفيلم ممكن تشوف كله هذا في 10 ثانية او في 1/1000 من الثانية تشوف فيلم 3 ساعات صح ولا لا؟ لو عرض عليك بهذه السرعة هتشوفه وهتدرك كل شيء. وعلى فكرة هذا هو بسط الزمان بصير لأولياء الله، وبقول لك بقرأ 5 مجلدات في ليلة، هذه هي. والنبي ليلة المعراج وراح وأجى وجدد ورجع، هذه هي. طيب نرجع الآن، أنا كما قلت لإخواني أنا الآن أراكم أو أنتم تروننا ترون إيه أنفسكم في نفس اللحظة صحيح؟ مظبوط؟ في الحقيقة، في الحقيقة هل المفروض أن تكون إيه لحظة واحدة أو لحظات متعاقبة؟ متعاقبة ليه؟ لأن الضوء حين يأتي مثلا من أخي الذي يبتعد عني 2 مترين يقطع هذه المسافة في زمن أقل من المسافة التي يقطعها بيني وبين أي أختي بتبتعد عني 20 متر، ولا مش صحيح؟ وبتقدر تعرف كديش أنت، لأن الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، أضرب في 1000 متر أو بعدين في 100 سنتي بيطلع عندك كم سنتي في الثانية صحيح؟ لكن العين لا تستطيع إيش التقاط هذه الأبعاد البسيطة جدا، فأرى أنني أراكم في نفس اللحظة. لو عيننا مخلوقة كما قلت لكم بحيث هي تلتقط هذه بسرعات أكبر مثلا 2000 تردد 3000 تردد 100,000 في الثانية، عارف حيصير؟ لو افترضنا إيه تلتقط العين 300,000 كيلو ضرب 1000 ضرب 100 سنتي في الثانية إيش حيصير؟ إيش حيصير؟ حصير تشوف إيه كل واحد إيه قبل الآخر في مسافة إيه زمنية ليس في نفس اللحظة، الذي يأتي قبل حيشوف قبل وهكذا، لكن هذا لا يحدث. ففي علماء بيقولوا الزمان هو بنفس الطريقة هذه، إحنا مركبين لكي ندركه كذا، لكن لو الله خلق لنا عقولا ممكن كذا. فهنا طرح تساؤل غريب وعجيب، فقالوا إيش اللي بصير مع الأدباء هؤلاء والفلاسفة ورجال الدين اللي بيقولك إيه علمنا الغيب أو مخرنا إيه عباب المستقبل أو عدنا إلى إيش إلى ظلمات وغياهب الماضي السحيق، إيش اللي بصير هنا؟ هي شغل لها علاقة بالذهن بإذن الله، علاقة بالذهن من الله طبعا، كرامة من الله وعطية إيه من الله. وطبعا في قصص هذه المشكلة وروايات كثيرة جدا جدا جدا تؤكد إيه صدقية هذه الظاهرة، صدقية هذه الظاهرة. خليها إن شاء الله مرة أخرى ونشوف إيش القصة. نرجع إلى موضوع الزمان، قالك حتقع إيه كان في مفارقة. موضوع العلية للأسف هذا طبعا يسوءنا جدا، لأنه كانت عشان قال ما فيش إمكانية لإثبات وجود الله بالعقل، العقل النظري العقل المحض البيور ريزن غير قادر أن يثبت وجود الله. قال قل يا كان كيف وقانون العلية؟ قال علية إيش؟ ما في شيء اسمه علية، قانون العلية قالب عقلي، قالب زي الزمان زي المكان في العقل، وسيلة للإدراك فقط مش شيء يدرك، ما في شيء في الخارج اسمه علية. لذلك إذا قلت أنت مثلا أن وجود الله تبارك وتعالى ضروري بسبب إيه؟ بسبب قانون العلية، قال بتكون أخطأت مرتين. أول شيء في كلمة ضرورة، الضرورة قالب ذهني قالب عقلي، تسمعوا قالب أنت وكانت هذه عنده 12 قالب، قال قالب أو مقولات بسموها قالب أو مقولة عقلية لا تدرك، لكن بها تدرك إيه الأشياء، بها نستطيع أن ننظم إيش مدخلات الحس، مدخلات التجربة، نتائج التجربة. لكن إذا أردت أن تعامل الضرورة على أنها معنى يدرك في ذاته كشيء يدرك، فأنت بتكون ارتكبت خطيئة فلسفية عظمى. كذلك قال علة، أنت حتسأل حتقول هل لهذا العالم علة أو ليس له علة؟ فإن قلت له علة مثلا لهذا علة وما علة العلة؟ حتقول له علة أخرى. يقول كانت: وبعد ذلك إما أن تقف عند علة أخيرة ليس لها علة، وقال هذا تناقض. كيف؟ لابد أيضا إيه أن تقول وإيش علة هذه العلة، ما علتها؟ نقول لا، هي علة بلا إيه، بلا علة. ذلك لا، العقل لا يقبل هذا. وإما إيه أن تسلسل العلل، والعقل أيضا لا يقبل هذا. إيش سبب المفارقة هذه؟ إنك أنت ظنيت أن العلية شيء يدرك، موضوع إدراك. قال هو مش موضوع إدراك، هو وسيلة إدراك. في فرق بين موضوع إدراك. هذه طريقة كان. طبعا كيف رد عليها؟ هذا بده محاضرة طويلة جدا عاد. وأنا كما قلت لكم في مرة سابقة، أحسن من يرد على كانت، ومن ليس من السهل مطلقا الرد عليه. كثير ناس اختلفوا كلامه في الشرق والغرب. الفلسفة الإسلامية سبحان الله الوحيدة اللي عندها قدرة. ليه؟ كانت أخطأ في تقييم بعض المفاهيم الفلسفية، وظنها من قبيل مفاهيم إيه؟ المنطقية. شرحت لكم هذا. ظن المعقولات الثانية الفلسفية معقولات ثانية منطقية. في ناس يقول لك إيش أهمية الفلسفة؟ الآن عند هذا الحد الآن سوف يبدو لكم ما أهمية الفلسفة. طبعا أنت تقول أنا مسلم عادي، إيه مسلم عادي، مش شرط تكون فيلسوف. لكن لما يجيك واحد دارس ومتعلم وذكي جدا وعقل ضخم وعبقري، يقول أنا مش مقتنع يا سيدي بكل براهين وجود الله. هدول كيف؟ البعث دول على البعير وخطى على المسير بحار فجاري أمور. يقول لك اسكت بلها، وكنت ما قرتش كان، تعال هنا. وين؟ تعال كم هي؟ يقول لك تعال انت، شو بعر وبعير احنا وين قاعدين؟ فينزل فيك انت هتقعد ترجف عاد، وحيثبت لك ويقول لك كان، تجيبك امثله حيضيعك ويضيع اي من حولك. فلازم هنا عاد يكون في المسلمين ناس فعلا تتخصص وتفهم هذه الاشياء بعمق حقيقي، وتقدر ترد على كبار الفلاسفه، ولا مش هينفع يا جماعه. أنا بذكر مرة في قراءتي الفلسفة قبل حوالي 17 سنة كنت بقرأ برهان رسل، وزي ما قلت لكم هذا مش من السهل قراءة إيه رسل الخبيث هذا، ملحد عتي هذا. أذكر مرة مفكر الهندي الكبير وحيد الدين خان، تعرفوه صاحب الإسلام يتحدى، كتاب رائع جدا. هذا كتاب هذا الله به ناسا كثيرين سبحان الله أيام طفولتي كانوا مركزيين. كتاب هذا كتاب جميل جميل، أنصح كل واحد يقرأه والله. وأعطوه أولادك، اسمه الإسلام يتحدى، مدخل جديد علمي الإيمان، علم جديد كابلينج. فوحيد الدين خان في كتاب آخر يقول إيش؟ يقول قررت في صيف 69 أن أقرأ رسل. لازم أقرأ برهان. شوف مفكر هندي مش عربي، عندهم صدقية. بدي أقرأ كل أعمال رسل عشان أرد عليه. ورد عليه في فصول بسيطة يرحمك الله يا أخي، فصول بسيطة حوالي 10 صفحات، لكن رد برضو قوي محكم يعني. فقال: ومن حسن حظي وجدت مجموعة أعماله كاملة في مكتب قريب من بيتي، فتعبطته وعدت إلى البيت. زوجته مثقف زيه ما شاء الله، زوجته وحيد الدين خان. قال: فلما رأتني زوجتي قالت: برتراند رسل أراك ستغوي عما قريب. حتلحق. قالت له قالوا فعلا دخلت عالم رسل وخرجت أرسخ يقينا بفضل الله تبارك وتعالى. فكنت أقرأ رسل مرة وشبه علي بشبهة في الإلحاد من أخطر ما يكون. أول مرة أنا أقرأ هذه الشبهة، ما سمعتهاش قبل هيك من بشر. قال الرجل هذا عارف الشيء طبعا ضد برهان النظم نفسه، حكتكوا إياه. وقال هو أقوى برهان، بس في علي ردين. قال رد من داروين، ورد الثاني لم أذكره لك وأنا أذكره. إيش الرد الثاني؟ قال أصلا هذا البرهان كله قائم على إيش؟ على تسليم مفهوم الحكمة، أنه في حكمة، الأشياء متعاضدة تعمل كلها إيه إلى غاية، معناها في حكمة، إذن في حكيم أوجد هذا الشيء. قال إيه مفهوم الحكمة؟ أنا لا أسلم به. لماذا نسمي هذه الحالة في الكون والأشياء بالحكمة؟ هنا حالة دقيقة ومنظمة، انت عشان تحكم عليها انها دقيقه ومنظمه وكذا لابد ان يكون عندك امكان ايش؟ المقارنه. وما فيش مقارنه، عندك كون واحد، يونيفرس واحد، هو هذا، وهو موجود هيك، وجد هيك، ان وجد هكذا، صحيح؟ فكيف ايش ما تسميه انت خلاص مين حيناقشك؟ ما فيش مجال ايه للمقارنه. قال انا افترض لو ان وجد كون اخر عكس الكون هذا، كل شيء فيه بيصير بقوانين مناقضه، حنقول يا ما شاء الله. هو قال يعني كون ممتاز وجميل ومنظم. شبهة خطيرة ملعونة هذه. فقلت يا رب إيش اللي كذا؟ بفضل الله يعني ما فيش، لم يمر دقيقتين ثلاث دقائق ربنا ألهم الصواب بفضل الله. لليوم عارف شو هذا الكلام من برهان رسل وأمثاله؟ كلام لا يعني التشطيب على وجود الذات بقدر ما يعني، وهو كذلك فعلا التشطيب على العقل الإنساني طبعا. لأنه الذي ابتدع أو عقل أو يتعقل مفاهيم النظام والانتظام والغائية والعلية هو العقل، ولا يرى شيئا ولا يرى نفسه ولا يعقل نفسه والعقل إلا ضمن إيش برضو هذه القوالب. فإذا أنت قلت هذه ليس لها معنى وهي أشياء اعتباطية معناها العقل كله أصبح اعتباطيا، فأصبح كلامه كله اعتباطي، نقاشنا اعتباطي، الأقوال وأضافها اعتباطي، دخلنا في عدمية نهلية، صح ولا لا؟ لذلك كان هيجل أذكى من رسل. هيجل إيش قال؟ قال قوانين العالم هي قوانين المنطق، صح ولا لا؟ وأن يوجد فعلا بمعنى إيه؟ أن يعقل، هذا هو، لأنه نظام العقل. وهذا على فكرة هذه عبارة أرسطوية هي، وهي عبارة سينائية. ابن سينا كان يقول هيك، ابن سينا ما عرف الفلسفة، قال إيش الفلسفة؟ قال الفلسفة هي سعي وجهد لجعل العالم الذهني على إيه؟ صورة العالم العياني، عشان يتطابقوا تماما. هذه الفلسفة، وهذه كلمة هيجل، هذه كلمة إيه؟ هيجل. رسل قال لك لا، طبعا هي أصبح عدمية خلاص، شطب على العقل عشان يبقى ملحدا، فشطب على كل شيء وسقط إلحاده على فكرة، صار إلحاده بلا دلالة لأنه عدمي، هو داس على العقل نفسه، فانتهى كل شيء معناه، فانقطع النقاش. فإذا إيه هذا كانت، فكانت قال لك علشان هيك موضوع إيه الله تبارك وتعالى وموضوع إيه بداية العالم وخلق العالم كلها قضايا تسلم إلى مفارقات لا يمكن العقل المحض إنه إيه يصل إلى البرهنة عليها والاستدلال الصحيح. طب إيش نسوي؟ كان ضيعتني، ضيعت الدين أنت هيك. قال لا، هذه قضايا إحنا بنسلم فيها مش بالعقل المحض، وإنما بالعقل إيش؟ الأخلاقي الاجتماعي، على عكس ما كنا نعتقد. إحنا كنا نعتقد إنه قواعد الأخلاق والقيم الاجتماعية تتبع العقل إيه النظري. قال لا أبدا، وإنما هذه الأشياء هي تابعة لمسلمات العقل الأخلاقي. فمقتضيات العقل الأخلاقي والاجتماعي بتخلينا، نعم هنأخذ راحة، بتخلينا إيه نؤمن إن الله موجود والروح خالدة والحساب والعالم الآخر أهل وسهلا. قال أما تقول لي إنه بالعقل بستطيع أن أثبت الأشياء، قال لا تستطيع ولا يستطيع أحد، قال لا أنا ولا أنت، هذا ليس ضمن حدود العقل. عشان أوضح لكم أرجو أن يعني تفركشوا معي بس في الجملة هذه، نختم بها ونأخذ البريك إن شاء الله. إيش قصد يقول؟ قصد يقول إنه العقل النظري يا أخواني مؤسس مفطور مخلوق مركب مهيئ فقط ضمن هذه المقولات اللي فيه، وهي مقولات سابقة بريوري، كله سابق على التجربة، متعالية على التجربة فقط. لماذا؟ لإدراك وتنسيق مدخلات الحس، مدخلات التجربة، مش لإدراك الأشياء في ذاتها، لا تستطيع. ولذلك لما نقول له إيه طيب شيء يتعلق بالله بالآخرة بالروح، قال هذا مش حس، مظبوط، مش أشياء محسوسة، العقل ما له علاقة بها ولا يستطيع تقدم خطوة واحدة. العقل ليس مهيئا يتعامل مع هذه الأشياء، العقل مركب ضمن هذه المقولات كلها، الزمان والمكان والضرورة والعلية والعنصر، مفهوم العنصر إلى آخره، فقط لكي يتعامل مع ماذا؟ مع عالم الحس ومدخلات التجربة والحس. أي شيء ليس من عالم الحس المباشر العقل لا يستطيع أن يتعامل معه. إن عملته بهذه القوالب اللي بتعامل مدخلات الحس حتقع في مفارقات، حيقولك زي ما وضحت لك في قضية إيش؟ نهاية العالم ولا نهائيته، بداية العالم في الزمان ولا بدائيته، وقضية خلود الروح من عدمه. ليش؟ لأنه قالك إيه اللي بيقولوا الروح خالدة لأنها عنصر غير قابل للفساد. قال مفهوم العنصر مفهوم كاتيجوري، مفهوم إيه؟ قولبي، قالب، هو قال مش شيء موضوع إدراك. فأنت أثبت إيه الروح وخلودها بكلام فارغ وجعلتها موضوعا وليست هي موضوعا، لأن العنصر نفسه ليس موضوعا بل قالبا إدراكيا. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونأخذ الراحة ونكمل إن شاء الله. تفضلوا.